excellent, we must employ ourselves by being excellent. We will not determine haraka daqiqa, their finger, their speech muscles. In a unit, he had in 3 and 6 fibers spot. معيد في المائية 3 و6 في عدد 3 و6 عشان تتكافي لكن لو بتعمل حركة كروس عكس فاين زي عضلات الباك انت عشان تقعد كده لمدة 2 منتصب محتاج فايبر كتير تنقبل عشان تقوي ظهرك عشان تسنده كويس وانت قاعد بيبقى فيها من 100 ل 200 مصل فايبرز ايه؟ كورجيت صح أو اللي بيقفوا اللي هم الناس اللي بتقف تحرس لساعات طويلة. فلا سؤال MCQ إن الفاين فيها 3 ل 6 الجروس فيها 100 ل 200. دلوقتي احنا الأنتير هورن سيل بتغذي وان ماسل ممكن ربنا سبحان الله يحطها في سيجمنت واحد. السيجمنت الواحده في السبانال كورد ممكن تغذي عشرات العضلات ومع ذلك فكر معايا نفس اللي فوق الانتير هورن سيل اللي بتغذي عضله واحده لان اعداده محدود ربنا ما حطهمش في سيجمنت واحد وزعهم على كذا سيجمنت فعند السيجمنت بكفي مش عضله احنا عندنا مئات العضلات 31 سيجمنت يعني السيجمنت واحده ممكن تاخد لها عشرات العضلات افتكر ليه يعني ليه الانتير هورن سيل بتغذي عضله واحده ما تحطوش في سيجمنت واحده؟ ليه ما تحطش كل فلوسك في جيب واحد؟ عشان لو حصل اصابه في السيجمنت دي مثلا شلش العضله من التاني. Don't put all your money in one pocket. ده شيء رائع يدل انه وراء الخلق خالق. ان الانتير هورن سيل اللي بتغذي عضله واحده ربنا وزعها على اكثر من سيجمنت. مجموعه السيجمنت بقى اللي بيغذوا عضله واحده عارف زي السويمنج بول سموها موتور نيرون بول صح بول الحوض اللي فيه الانتير هورن سيل سموها موتور نيرون بول طيب يجي بقى الموتور اند بليت يبقى عليه نظري دلوقتي نهاية الموتور نيرف عارفين طبعا السكيلتال ماسل بتبقى سبلاي بأحسن فايبرز عندنا ايه أرض فالموتور نيرف بينتفخ كده نهاية زي ما في نهاية القدم في نهاية رجلك القدم منتفخ فعشان كده بيسموه اسم لطيف قوي سموه اند فوت نهاية القدم تخيل انا النيرف اعتبر الجاية دي هي النيرف أو واحد واحدة فيهم هي الناس. أنا واقف على السجادة، تخيل اللي في السجادة. كله تخيلات. العلبة دي فيها إيه؟ برافو ليكم. أنا واقف على السجادة دلوقتي. السجادة دي هي المصر، 100% هتنضغط تحت رجلي. فالمصر منضغطة تحت الناس. يسموا ده سينابتيك جاتر اللي مرسوم قصادك، سينابتيك جاتر الشتات. المسافة بين النيرف والمصل في شق يسموه سينابتيك كليفت يبقى تاني نهاية النيرف اعتبر دي رجل ودي القدم بتاعتها يسموها اند فوت سهلة المصل منضغطة تحتها يسموها سينابتيك كليفت يعني أخاديد كده يعني حاجة منضغطة تحتها نازلة تحتها المسافة بينهم اسمها سينابتيك كليفت طيب النيرف في 3 حاجات في ميتوكوندريا اظن دي المكان اللي بتصنع فيه الادينوزين تراي فوسفيت عارفها مفيش تصنيع ادينوزين تراي فوسفيت معظمه بيتعمل في الميتوكوندريا عشان يدي الطاقه اللازمه لتخليق الاستايكولين فانا عندي فيسيكلز بتحتوي ماده الاستايكولين اللي هي بيتم بيها بنستخدمها في المصنع بعدين في اصابه كده دنس بار يعني قضبان مكثفه بار يعني قضيب دنس يعني مكثف حاجه بشبهها تشبيه طفولي زي البالونات والدبابيس لما تصطدم البالونات اللي هم الفيسكل بالدنس بار فتح يطلع منها ماده الاستايل ايه مين اللي بيدي الطاقة اللازمة للبصيلة الأستايكولين؟ المايكو كونتر. النيرف فيه كام حاجة؟ ثلاثة. في المصل فيها حاجتين، فيها الريسبتور اللي بتستقبل الأستايكولين. المصل نوع الريسبتور اللي فيها مين شاطر؟ نيكوتينيك ولا ماسكرينيك؟ ماسكرينيك. نيكوتينيك يا غالي، قلت ما الماسكرينيك دي في السموث والكاردك مصل، انما السكيليتال مصل فيها نيكوتينيك. وما يغلطكش هيقول لك المصل فيها ماسكرينيك كلمتين شكل بعض. مش معقول هو بيديك اجابه تعرف كده. تو جود تو بي ترو، لما تلاقي الاجابه محتويه في السؤال يبقى ده سؤال بيضحك عليك. لما يقول لك المونوسينابتيك ريفلكس فيها وان انتر نيرون، شكلها حلوه، المونو فيها وان ده هي مباشره واحده. بتلاقي الاجابه جوه السؤال يبقى غلط. تو جود تو بي ترو، يعني بالبلدي الحدايه ما بتحدفش كتاكيت، مش هيديك هو الاجابه. المصل فيها ماسكارينك؟ لا ما فيهاش ماسكارينك، فيها مع ان الكلمتين حلوين قوي جنب بعض، مصل ماسكارينك، مصل ماسكارينك، لا المصل فيها نيكوتينيك. المونوسينابتيك ما فيهوش ولا انتر نيرون، ما فيهوش ولا انتر نيرون، خد بالك من الحاجات دي. طيب وفيها الانزيم اللي بيكسر استايل كولين اللي اسمه كولين بعد ما اشتغل. المصل فيها كام حاجه؟ اثنين. والنيرف فيه ثلاثة. طب الكليفت في حاجة واحدة، في الاكسترا سيلولار فلويد، لأنه ده ما بين خليتين. يبقى حتى لازم نفتكرها بطريقة لطيفة. واحد اثنين ثلاثة، المسافة بينهم فيها حاجة واحدة، اكسترا سيلولار فلويد. طب المصل فيها كام حاجة؟ اثنين، كوتينيك ريسبتور وكولين سترين. طب النيرف فيها كام حاجة؟ ثلاثة، ميتوكوندريا ستايكولين بيسكت تنس باس. لأن ده بيجي سؤال مع النيرو ماسكولار ترانسفيشن، مش لازم بس ساعات ده السؤال الاناتومي الوحيد اللي بيطلبه في الفيسيولوجي، هو اناتومي او هيستولوجي لكن بيطلب مع الفيسيولوجي، اللي هو النيور موتور اند بليت او نيور ماسكولار جانكشن. غالب قال لي الرسمه اللي انت راسمها دي بتديني ايحاء ان النيرف مفصول عن المصل، انا لو شلت النيرف كده هيطلع من المصل، لكن انا في التشريح بمسك النيرف اشد فيه كده ما بيرضاش يطلع فيه. ليه؟ اقول لك ليه؟ ان جدار النيرف اللي هو النيورو لما متصل بجدار العضله اللي هي ساركو لما. ساركو عاوز اعلمها لكم معناها عضله، وطبعا نيورو يعني نيرف ولما يعني جدار، يبقى النيورو لما جدار النيرف متصل بال ساركو لما، عشان كده ما تقدرش تلعب من بعض. التشريح عمرك ما تعرف تخلع النيرف من المصل ماسك فيه شده ما يطلعش ابدا، برغم ان هما في ما بينهم كلام. اقلب صفحتها من فضلك. نيورو ماسكولار ترانسميشن، كيف ننقل الاشاره العصبيه من النيرف الى المصل؟ نظري مهم، السؤال رقم واحد. المصل ما فيهاش اربع اسئله، أول واحد فيهم هناخدهم كلهم الحصة دي، الحصة الجاية عبارة عن منطق شوية. إزاي ننقل الكهرباء من النير إلى المصل؟ هننقل أكشن بتنشر من النير للمصل برغم إن مفيش اتصال بروتوبلازمي. يعني في الحياة ما أقدرش أنا أنقل كهرباء في سلك مقطوع كده، سلك مقطوع من الكهرباء مش هنمشي بيه. سبحان الله، كل شيء عند الله مستطاع. اللي احنا ما نقدرش عليه ربنا بيقدر عليه، بيمشي كهرباء برغم ان مفيش اتصال ما بين النيرف والمصل، برغم ان في ما بينهم كليف في شق، ومع ذلك الكهرباء بتعدي من النيرف الى المصل. هو ده فكره السؤال اللي هو النيورو ماسكولار ترانسميشن. وما عشقت مثل عشق النظام. فايف ايفنتس، خمس احداث. اول ثلاثه تاريخيين، لما الاكشن بوتنشال يوصل للنيرف الاستايكولين از ريليست، ده الحدث الاول. بعدين كروسز ذا كليفت، ده الحدث الثاني. بعدين كومبايند النيكوتينيك ريسبتور في المصل، ده الحدث الثالث. يبقى الاستايكولين از ريليست كروسز بايند لل ريسبتور الثاني، الاستايكولين از ريليست في النيرف كروسز ذا كليفت فاينز للنيكوتينيك ريسبتور الموجوده في المصل. مش كل واحد فيهم بقى ازاي الاستايل كلين بيطلع. لما الكهرباء بتوصل بتفتح شانل، لما تشانل دي اختار انت ما عندكش غير نوعين من الجيت تشانل، الفولتج جيتنج تلقى افتكر التشانل اللي فتحت بالكهرباء او دي مفيش مش كل حاجه حفظ خلاص كبرنا بقى على الحفظ. اكشن بوتنشال فتح تشانل تبقى فولتج جيت تدخل الكالسيوم، يبقى الكالسيوم هو ده اللي مهم جدا في الموضوع ده. فالكالسيوم هيحرك البالونات، مش هنقول بالونات اللي هم البيسك ناحيه الدبابيس، مش هنقول دبابيس اللي هم الدنس باص البيسك هتروح ناحيه الدنس باص بوم بوم بوم يفرقع حوالي 300، يعني وان اكشن بوتنشال يفرقع لك 300 بالون، فيطلع الاستيل كولين في عمليه اسمها اكزو سيتوزيس. يبقى شرحنا اول ستيب ازاي الاستيل كولين بيطلع. يبقى الاكشن بوتنشال بيفتح نوع الشانل ايه؟ فولتج جيت، تدخل اين هو اللي مسؤول عن الموضوع ده اسمه كالسيوم، يفرقع البسكل كنتيجه لاصطدامها بالدنس طاس ويطلع الستايل كولين باي اكزو سيتوز. ثاني خطوه مش عاوز اشرح، خد الستايل كولين كروس ذا كليف. ثالث خطوه يتحد مع النيكوتينيك ريسبتور، دي عاوز اشرح اتحاد الستايل كولين مع النيكوتينيك ريسبتور ده هيفتح شانل، شانل بتفتح بماده كيميائيه ماسكه في ريسبتور تبقى فولتج جيتد ولا ليجاند جيتد؟ ليجاند جيتد ما فيهاش لخبطه فيها فين؟ ليجاند جيتد تدخل صوديوم. حفظناها صم، الصوديوم لما يدخل يخليه جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، فدي عمليه ايه دي؟ دي بولاريزيشن. يبقى حصل كهرباء في الموتور اند بليت، يسموها موتور اند بليت بوتنشال، يعني بوتنشال يعني كهربة الموتور اند بليت. الامريكان لا جزاهم الله خيرا حبوا الاختصارات حتى وان كانت مخلة. فهنا اقول لك لا دي طويلة قوي، ايه موتور اند بليت بوتنشال؟ معناها حلوة. البوتنشال اللي حصل في الموتور اند بليت، موتور اند بليت بوتنشال، يقول لك لا شيل دي. زي ما مثلا يقول لك نور ادرينرجيك ريسبتور شيل نور، فيسموها ادرينرجيك ريسبتور، واحد يتلخبط تفتكر انها بتشتغل بالادرينالين معناها بتشتغل بالنور، هنا قال لك شيل الام دي فبقى اسمها اند بليت بوتنشال. يبقى الاند بليت بوتنشال هي الموتور اند بليت بوتنشال، بس احنا وي هاف تو فولو اللي هم كاتبينه لان مش على الحضاره عندهم دلوقتي حتى ما ناخده في النتائج. فبيسموها في الدنيا مش موتور اند بليت بوتنشال، ما حدش بيقولها كده، بيقولوها اند بليت بوتنشال. سوء الحظ ما فيش في الطبق ده الموتور اللي بيت مفيش فايرنج ليفل، ما نقدرش نطلع اكشن بوتنشال في الطبق اللي هو الموتور اللي بليت، بليت يعني صح، بس في هنا فايرنج ليفل يطلع اكشن بوتنشال. يبقى الخطوه الرابعه عاوزين ننقل الكهرباء من هنا لهنا، الكهرباء لازم تسحب وتطلع بره الطبق. تسحب ازاي؟ خدناها الحته اللي فاتت، النيجاتيف يسحب البوست فيبقى ده نيجاتيف، النيجاتيف يسحب البوست فيبقى ده نيجاتيف، عمليه يسموها الكترونيك دي بولاريزيشن خدناها في النهايه. النيجاتيف يشد البوست فتبقى دي نيجاتيف، النيجاتيف يشد البوست فيبقى ده نيجاتيف، لحد اول ما نطلع في الادجيسنت اريا المنطقه المحيطه هنا بقى في فار جبل يطلع اكشن بوتنشال. ده الحدث الرابع، احنا طلعنا بره الطبق بالالكترونيك دي بولاريزيشن عشان نوصل لحته فيها فار جبل، عشان نوصل لحته نقدر نطلع فيها اكشن بوتنشال في الادجيسنت، ادجيسنت يعني مجاور اريا. الحدث الخامس ان الاستايل كولين اتكسر بالكولين سبريسس، دي الاحداث الخامسه. وما عشقت الاستعيش في النظام، ما بحبش فقرات او طالب تفكير ومنظمه، الاستايل كولين از ريليز كروسز بوينت يعمل اند بليت بوتنشال، عمل كهرباء هنا الكهرباء اللي في الطبق عمرها ما تطلع اكشن بوتنشال. هتقولها بالعربي عشان نلقطها، مفيش كهرباء بتطلع في الطبق في الموتور اند بليت، بليت بليت البليت ما بيطلعش فيه اكشن بوتنشال لان مفيش فايرنج ليفل، يبقى لازم نطلع بره الطبق. في الحدث الرابع نطلع بالالكترونيك دي بولاريزيشن ونروح طالع الاكشن بوتنشال. الحدث الخامس نكسر الاستايل كولين بالكولين سبريس، دول الفايف ايفنت كده خدنا 50% ونجحنا في 60. لازم مع سؤال نيورو ماسكولار ترانسميشن تكتب البروبرتيز نيورو ماسكولار ترانسميشن نص تاني في الصفحه. وقت العبد الله حريص ان يحطه لك في صفحه واحده، ده يساعد الذاكره. السؤال الواحد عشان لما تبقوا في يوم من الايام تشرحوا، حاول تخلي السؤال بصفحه ما امكن، يعني كل ما تقدر تلمه وان بيج ده يخلي الميموري احسن. فايف ايفنتس اند فايف بروبرتيز، حلو، خمسه وخمسه، خمس احداث وخمس خصائص. الخاصيه الاولى ديزاين، ده يقول لي ان الكهرباء لازم تمشي من النيرف للمصل يوني دايركشن، مش ممكن في الاتجاه العكسي. ليه؟ لان هنا الفيسيكل في النيرف والريسبتور في المصل، يبقى لازم الكهرباء تمشي من النيرف للمصل اتجاه واحد يوني دايركشن، فروم نيرف تو مصل. طبعا في الام اس كيو اهم طريقه في طرق العشره بتاعت ام اس كيو انه يبتدي الكلمه صح وينهيها غلط، عشان الطالب اللي بيفرح باي حاجه بيطير بيها يكتب لك يوني دايركشن، اوعى تعلمها صح، كمل فروم نير تو ماسل، غالبا هيكتبها لك فروم ماسل تو نير غلط، لازم يوني دايركشن فروم نير تو ماسل، يبقى عيب بعد كده حد يقع فيها، ازعل قوي لو في الام اس كيو حد وقع فيها. الاحداث دي بتاخد وقت، الاكشن بتنشر بيمشي بسرعه جدا في النار، بسرعه جدا في المصل، انما عشان يعدي من هنا بالمصل ده خد وقت، يبقى في ديلي، ديلي يعني عطله، مقدارها نص ملي سكند، يعني السكند 1000 ملي سكند، هي ما خدتش واحد، هي خدت نص، أقول أنا كسر اعتيادي في فم أكبر. واحد على 2000 من الثاني. عطل، تصور هي تتعطلت، شوف العطل عند ربنا سبحان الله. الزمن عند ربنا مختلف عننا، اتعطلنا واحد على 2000 من الثاني. عطل، عطل، الأحداث دي خدت مدة طويلة أوي. خدت واحد على 2000 من الثاني، نص من الثاني. أحد طرق الإم إس كيو إنه ما يلعبش في العدد، هو عارف إن الرقم الناس بتفتكره. تلعب لحوالي العدد. لو جابها لي كده تبقى صح؟ 5 ملي سكند. غلط. طب لو شال الام دي وبقت نص سكند. صح؟ غلط. ده انا كاتبه لك في مذكرات ام اس كيو. بكتب لك كل حاجه اقول لك نط ايه عشان تاخد بالك. يعني اقول لك خد بالك يوني دايركشن فروم نيرف تو ماسل. هتلاقيني كاتب بين قوسين نط فروم ماسل تو نيرف. عشان انبهك اللي قلته اقول لك تاني بس لو ذكرت ام اس كيو بينبهك كده. هيغلطك فين؟ هجيب لك الديلي كذا مش 5 مللي سكند مش نص سكند، هجيب لك 2 نص جنبها عشان نؤكدها ونؤصلها ونقويها في ذهنك، بحيث لما تيجي بعد كده مش لخبطه بقى، فانت عرفت هم عرفت بيلخبطوك ازاي. قايل لك ده فكر مذكرات ام اس كيو معظمها نص، خد بالك المعلومه كده صح كده غلط. فتيجي فتيج يعني ايه؟ فتيج ما يحدث غير لو اسأت استخدام نيورو ماسكولار جانكشن. اديت مواعيد اسلام. رابيد ريبيتد ستيمولاي، السبعة تفتكروها. رابيد ريبيتد، رابيد ريبيتد. طبعا كل ستيمولاي بيطلع شوية استيركولين. نفتكر في النهاية هيحصل ايه في الاستيركولين؟ هيخلص. خلوا اكسبوش ينضج. يبقى خلص. الواحد طلع شويه استالكولين. طب لما ادي رابل ريبيتد، ليه بقول رابل ريبيتد؟ عشان معدل طلوع الاستالكولين افهم من غير ما يشرحها لي. يتخطى معدل تكوينه، يعني سرعت طلوعه جدا عشان ما يلحقش النيرف يكمل. معدل الطلوع تخطى معدل اعاده التكوين. خلص التركيب ضعف النيرو ماسكولار ترانسميشن. يوني دايركشنال ديلي فاتيك. بعدين هناخد الايفكت اوف اينز والايفكت اوف ترانس. اينز مين الاين اللي بيزود الترانسميشن؟ كالسيوم. اللي عكسه اللي ناقص ترانسميشن مغنيسيوم. الكالسيوم يزود لازم تقول لنا اين يزود واين ينقص. مش كاتبين هم ازاي؟ انا عاوز اقول للطلبه ازاي؟ نفهم لنفسنا، محدش يسالنا. حاجات فيزيكس خدناها زمان في الثانوي. الاخطاء فين بس دي موجوده في ماده جيلاتينيه. وعلمونا في الثانوي ان اي ماده جيلاتينيه الجزيئات في ما بينها براونيوم موفمنتس حركه دائبه تتحرك على طول. كالسيوم بينقص لزوبه الماده الجيلاتينيه. فالبراونيوم موفمنتس ادام الماده الجيلاتينيه مش قادره تزيد فيفرقع بسكتس كتير. طب والمغنيسيوم بيزود لزوبه الجيل يبقى البراونيوم موفمنتس تقل فما يخبطوش في الانصباط فما يطلعش السيركيت كتير. محدش هيسألك ازاي معلكش بس انا عاوزك تبقى فاهم ليه الكالسيوم بيزود والمغنيسيوم بينقص. كالسيوم بيقلل لزوجه الجيل، مغنيسيوم بينقص لزوجه الجيل. واوعى تقول الكلام ده في الامتحان، في ناس مش هتفهمك انت بتقول ايه اساسا. الكلام ده بينا وبين بعض كده بنتسلم، ما وراش حاجه فبنتسلم. انما هم عاوزين الكالسيوم يزود والمغنيسيوم ينقص، ازاي؟ هي كده. ما تدخلش روحك في حاجات غريبة. نيجي الدراجز. التروبيكال فورست في الغابات الاستوائية في الأمازون بيطلعوا 80% من الأدوية اللي بيستخدمها في الطب. دي فقرة المعلومات العامة. واحد منها اللي هو كوران اللي هو يوقف الترانسميشن. وبالعكس الدواء الثاني لو عايزين نزود الترانسميشن يبقى نزود الاستايكولين. يبقى نمنع تكسيره. يبقى ندي انتي كولين سبريز. يعني الكولين يقفل ريسبتو. هيوقف يشل قلنا النمر والاسد والنسر والبني ادم. لو رشقته بسهم في ماده ال كولين شل على طول. يبقى في عضلات تنفس. طب ازاي تشغل اكتر زود الاستار كولين؟ امنع تكسيره بالانتي كولين او استخدم ماده شبه الاستار كولين. اسمها ميثاكولين. ميثا التماسي يا ورد قاعد على الكراسي صح عشان نفتكر ميثا التماسي. ميثاكولين ميثاكولين اسمها صعب شويه راح لما نفتكرها قعدت نقول لها ازاي ميثا التماسي تمسي على المنتحر. اوعى تقول له ورد قاعد على الكراسي كده في البر قول له ميثاكولين. طيب اسمها ميثاكولين ميثا. انا علمتكم في السيكولوجي اوف تيتشنج المخ عمره ما هيعمل خمسه. اقصى عدد يمكن ان يقبل المخ كدفعه اربعه. دي اللي قالها علماء السيكولوجي اللي هندرسكم سيكولوجي باذن الله العام القادم سنه كانت عمري بقيت. عشان كده حتى في نمر التليفونات بره يقولوها اما مجموعات من ثلاثه او اقصى حاجه اربعه. المخ ما يقبلش خمسه. عشان كده حتى في الفانكشنز اوف بلازما بروتينز كتبتها لكم زي الالهام والبر اربعه سبيسيفيك واربعه اذر فانكشنز. المخ عمره ما ياخد الثمانيه. طب هنا دول خمسه. شايف الالوان ساعات تساعد الذاكره. يوني دايركشنال ديلي فاتيك مع بعض. يوني دايركشنال ديلي فاتيك. افكت اوف اينز افكت اوف دراجز. اثنين افكت اينز ودراجز دول مع بعض. يوني دايركشنال ديلي فاتيك كوز. افكت اوف اينز افكت اوف دراجز. كان يقول بروبابلز. يوني دايركشنال ديلي فاتيك. افكت اوف اينز افكت اوف دراجز. فهمت انا بقول ايه بس تاريخك سايكولوجي اوف تيتش. اوعى لو قلت المخ خمسه ما ياخدهمش مش هياخد ولا واحده فيهم. انما تديهم له في مجموعات اربعه او اقل يتقبلوا على طول. يوني دايركشنال ديلي فاتيك. افكت اوف اينز افكت اوف دراجز. طيب تحت بقى في سؤال شافه جميل اسمه من نيتشر عند بليك بوتنشال. نيتشر يعني سؤال من غير اكشن بوتنشال خالص في النير. احنا قلنا في هنا حركه دائبه براون يمو. فبعض الفيسكل بتخبط في الدنس بار تطلع كميه غير بستالكولين. تعمل ان في بوتنشال صغير ما يديش اكشن بوتنشال في المصل. يبقى الكهرباء الصغيره دي لا هي ناتجه من اكشن بوتنشال في النير ولا هينتج عنها اكشن بوتنشال في الفصل. هما كاتبين ليه؟ spontaneous rupture of vessel يعني تلقائي لوحده. انتوا فاهمين زياده ليه بيحصل spontaneous rupture؟ لان normally في براونيان موفمنتس كالسيوم يزودها والمغنيسيوم نقص. انما normally في براونيان موفمنتس لازم شويه فيسكل all the time دلوقتي وبعد دقيقه وبعد دقيقه من غير اكشن بوتنشال خالص في النهايه من غير ما يحرك العضله. طول النهار عمال يطلع الستايكولين عشان خاطر التخبيط البسيط ده. ده هو ناتج من اكشن بوتنشال في النيرف ولا ناتج عنه اكشن بوتنشال في المصل. الزميل الفاضل قال يبقى هذا المينيتشر اند في بوتنشال There is no role in neuromuscular transmission. مفيش أي علاقة بneuromuscular transmission. مفيش حاجة في عالمنا هذا، مفيش ذرة واحدة تتحرك في عالمنا هذا بغير غرض. لأن القوة اللي هي مسيطرة على الكون كله. يعني إيه مفيش؟ يعني إيه ملهاش لازمة؟ وأنت لما يطلع شوية أستاتين صغيرين ويعملوا لك شوية ديبولاريزيشن، يبقى كده قربوك من الفارنج لاب. يبقى أنت في أي وقت قريب من الفارنج لاب، يبقى دخل فيها من التسهيل، ده باك جراوند وفاسيليتيشن. اليوم ما يجي بقى الأكشن بتنشأ ليك أوريدي قريب من الفارنج لاب، فاضل حتة صغيرة وتوصل. فالزميل كاتب إن هو ملوش أي علاقة بنيرو ماستر ترانسفيشن، ده حركة كده جزيئات خطر. استغفر الله العظيم. ماشية كده بتعمل أي حاجة، مفيش كده. ماشية بغرض، حتى الفرقعة دي اللي تبدو ملهاش لازمة ليها لازمة. انها الديبولاريزيشن الصغير ده بيقربك من فارق جامد، يبقى خلفيه من التسهيل باك جراوند اوف فاسيليتيشن. ده عاوز يفهم. يبقى اول سؤال نيورو ماسكولار ترانسميشن. 5 ايفنتس اند 5 بوكس. يبقى السؤال كام نقطة؟ 10. بجاوب 10 تقول السؤال ده عليه 10 نمر انا خدتهم. باذن الله. 5 ايفنتس اند 5 بوكس. اقلب الصفحة ده من فضلك. Molecular theory of contraction. نظري مهم وسهل Molecular theory of contraction. نظري مهم وسهل. سؤال رقم اثنين. دي أهم صفحة في المصر. كتب لي أهم صفحة في الام اس كيو في التحرير الكلي. يعني لو عندك عاوز فاضل على الامتحان ربع ساعة وخلصت كل البرانشز وما فاضلش غير فاضل وعندك ربع ساعة بس. فين فيها الصفحة؟ بص معايا. أي عضلة في جسمك معمولة من ماسل فايبرز. أي ماسل معمولة من فايبرز. سبحان الله في غلطتين. الفايبرز بطول العضلة، مفيش عندنا توصيل. يعني لو العضلة زي الكوادريسبس طولها نص متر يبقى الفايبرز بتاعتها نص متر. نفكر. لو أنا حبل وصلت ربطت حبلين في بعض، ده يضعفهم. حبل لما يبقى حتة واحدة بيشدوا بيه سفن. بيشوفهم بيشدوها بحبل، بس هل الحبل مربوط ولا حبل متصل حتة واحدة؟ متصل، يبقى الربط ده يضعف. واحنا الكمال لله وحده. فمش ممكن ربنا يربط يبقى مثل 50 سنتي تبقى الفايبر بتاعتها 10 و10 و10 و10، مفيش العبط. 30 سنتي يبقى الفايبر 30، 50 سنتي يبقى الفايبر 50. فايبر يعني شعرة، كل فايبر بيتكون من شعيرات، مايو فايبر. شعيرات العضلة. الشعرة من شعيرات. فايبر يعني شعيرة. محطوطين ازاي بقى؟ تعال اتفرج. دلوقتي هقول ماي فايبر كده. بتوع الفايبر. وحاطين من بره بحاجة اسمها تيري ميديم. تيري يعني حولة. حول العضلة. تيري. ونفس الماي فايبر المحوطة باندو ميديم. حاجة عاملة زي التطفير زي الجد ما تجدل. خد بالك، كنت تفتكر الحبل اللي بيجروا بيه سفينة ده بيبقى حتة واحدة ولا عبارة عن خيوط مجدولة مع بعض؟ يعني الجد مطلوب، انما الوصف انك تقطعه وتخرجه في بعض لا. نفس الفكرة في المصر. ان اكشولي كل فايبر عبارة عن مجموعة مايو فايبرز. مجدولين ماسكين مع بعض بالبريميسيوم وكل واحده حواليها في اندوميسيوم. ننزل اخر مرحله بقى. جوه كل مايو فايبر في فيلامنت. فيلامنت يعني ايه؟ خيوط. اهي جوه الاندوميسيوم الخيوط اللي هي النقط دي. يبقى تاني المسل عباره عن فايبرز. شعرات. والشعرة بالعربية شعيرات مايوفايبرز. والشعيرة عبارة عن خيوط فيلامنت. افهم الفرق بين كل تعبير. فايبر يعني ايه في لغتنا الجميلة؟ شعرة. فايبرل شعيرة. فيلامنت خيط. يعني ده المعنى في اللغة. مسجلين مع بعض يعني هي خيوط مبلولة تعمل شعيرة، شعيرات مبلولة تعمل شعرة. بس الشعرة ما فيهاش وصل لطول الايه؟ العضلة. الايجاد يقوي الوصف يضعف، فربنا اختار نبقى مجنون. انا بقى هننظر الصورة اللي قصادك، انت تنظر تحت المجهر على الخيوط اللي هي اصغر حاجة الفيلم. الصورة اللي انت شايفها دي ما تشوفهاش بعينك المجردة في العضلة، شوفها تحت المجهر. الخيوط نوعان، في خيوط غامقة اسمها فاينشن اهي، سينا ثيك فيلمنت فاينشن بان تحت العضلة البارك بان، يعني شريط غامق بارك بان ده المايسن. متداخل معاها فيلمنت خيوط تانية رفيعة ثين فيلمنت اسمها الاكتن اهي، خيوط رفيعة اللي هي بان لايت بان فاتحة، يعني المصل بتاعتك تحت الميكروسكوب عاملة زي الحمار المخضر صح، في غامق وهنا فاتح وهنا فاتح بس شرايط، عشان كده سموها سترايت المصل. فريد يعني خطط، فصل خططه، يبقى في مايسن وفي اكتن. طب ازاي العضله بتقصر؟ لا الاكتن بيقصر ولا المايسن بيقصر، عشان ده سؤال ام سي كيو. امال بيحصل ايه؟ بيتداخلوا الخيوط الرفيعه تدخل في الخط كده سلايدي تتزحل عليها، ده يدخل كده وده يدخل كده، فالعضله يحصل لها ايه؟ تقصر. ازاي العضله بتقصر؟ ما فيش حاجه بتقصر في المصل، مفيش فيلمنت بيقصر، هما الفيلمنت بتدخل في بعض. فاهم الفكره؟ زي المقدايه كده اهم، بدخلهم في بعض، مفيش حاجه قصر، بس المسافه بينهم قلت. حصل سلايدنج تداخل. المايسن بيسموها الاي باند. والاكتن بيسموها الاي باند. خدتوا الكلام ده في ثانوي وفي الاي جي والحاجات اللي بتاعتكم دي والامريكان دبلوما. خدتوا الـ D والـ I دي. ناس خدوها. بس اللي خدوها ما لهمش ليه إيه وليه أي. ولا إحنا برضو عادتنا في الحياة دي ما نسألش. يعني دلوقتي المصيبة اللي بسألها تاني يعني مش عارفين حاجة خالص. أنا ما بتفهمش بقول السنة اللي فاتت. يعني الدفعة الوحيدة اللي ما خدتش معايا في كل. ما فيش قلت لهم طب مش تسألوا، يعني كل واحد يقول لكم حاجة اسألوا ليه؟ ليه قالوا عليها؟ أصل لو A و B تبقى مفهومة ورا بعض، دي إيه تبقى الثانية B. ان انا A و I يبقى دي لازم انديكيت حاجة. لما اقول مثلا A B C D تبقى انا بختار اي اختيار تلقائي ممنوع حروف ابجدية، هتسمى ايه هيك او بي سي، لكن بقول A و I يبقى لازم لها هدف. الاكتن بيلمع في الضوء ايزوتروبيك تو لايت فاتح، اول حرف ايزو هو حرف ايه؟ الاي. المايسن ما بيلمعش، ان ايزوتروبيك، ان يعني لا، ان ايزوتروبيك اول حرف فيها ايه، يبقى فهمنا جابوا منين ايه وجابوا منين اه. سؤال ام اس كيو، بص كويس لان ما بصيتش مش هتجاوب الاسئله، ده اهم صفحه في المصر اللي احنا فيها دي. الاي باند فيها اكتن بس، انما الاي باند بص معايا فيها مايسن واكتن، مايسن واكتن، عشان غلطة مشهورة ان الطالب يقول لك الاي باند اكتف والاي باند مايسن، لا الاي باند مايسن اند اكتف. طب في منطقة مش داخل فيها الاكتف فتبان لايتر افتح قليلا، يسموها الاتش زون، وحرف الاتش ده الانيشال بتاع اسم عالم بس صعب قوي، بس افهم ده الانيشال بتاع واحد يبقى اسمه هاني وعاوز يحط على القميص حرف واحد يحط حرف الايه اتش فده الانيشال بتاع اسم عارف الاتش زون اتش زون دي هي الوحيده اللي فيها مايسن بس فيها مايسن بس فاهم ده تلاقيه مذكر في الامس كيو مكتوب كونسبت مختلف بتنبهك ما بشرحش الموضوع كمان انا بقول لك خد بالك الاي باند اكتف بس الاي باند مايسن واكتف طب فين الحته اللي فيها مايسن بس اتش زون فيها في الامس كيو طيب الاكتف في النص في التايب تشين كده ماسكاهم في بعض برضو الانيشال بتاع اسم عالم اسمها زد لاين زد ده بداية اسم واحد زد لاين زد لاين اهو زد لاين المسافة مش ما بين تو زد لاين ما بين تو سكسيسيف زد لاينز تو زد لاينز متتاليين هو ده وحدة الانقباض هو ده اليونت اوف كونتراكشن ويسموها ساركومير ساركو معلمكم يعني ايه دلوقتي عضله ومير يعني قطعه في اللغه مير يعني قطعه لما قلبك يقول لك الانتي بودي ده فنتا مير يعني خمس قطع فنتا يعني خمسه فنتا في اللغه يعني خمسه مير يعني ايه اتعلمها مير معناها قطعه ساركومير يعني قطعه العضله دي سهل الفكر قطعه العضله هو ده اليونت اوف contraction مسافة بين two successive cell lines طيب عم بص بقى هنا في كده الساركوليما الساركوليما اللي هي جدار العضلة جدار العضلة ده بيدخل جوه العضلة في حاجة اسمها transverse tibules يبقى دي الساركوليما يساركو لما يعني جدار العضلة داخل هنا حاجة اسمها تيتي بيولز تيتي بيولز بص بقى معايا عشان لو ما خدتش بالك مش كده ولا خدت الام سي كيو انت واخد بالك من الاول التيتي بيولز دي انا راسمها فين؟ عند اتصال الاي باند بالاي باند ده الاجابة الصحيحة عند اتصال الاي بالاي مش عند الزد لاين يعني تي تي ويز مكانها فين؟ مش عند الزيد لاين، هو هيجيبها لك عند الزيد لاين. عشان كده هكتب لك مذكرة الام اس كيو نوت ات زيد لاين. وبص معايا عشان تقتنع بيها، ما انت عرفت فين السؤال. ان تي تي ويز ده ان الطوقات اللي داخله من الساركوليما في العضله داخله عند اتصال الاي بال هاي بال نوت ات زيد لاين. ودي متصله بالاكسترا سيلر فلويد. دي تاني معلومه عن تي تي ويز. جواها في اكسترا سيلر فلويد. وهي دي مش احنا كنا في السؤال الاولاني نقلنا الاكشن بوتنشال من نيرف المصل طب الكهرباء هتقتحم المصل وتدخل المصل عن طريق ايه؟ عن طريق التي تيبيولز يبقى ثلاث معلومات عن تي تيبيولز مكانها فين؟ عند الزيت لاين اجابه صحيحه ام خاطئه؟ خاطئه انما هي عن الجنكشن اوف اي اند اي الواحد بيشرح مش عارف الاسئله مسبقا ده كثير من الزملاء الافاضل معيدين الحاجات دي يعني الطالب بيتهيأ من فين؟ في الاخر لاقي ولا سؤال هو خد باله ايه اجابته؟ عايز في تي تي بوز بس فين؟ السؤال بيجي ازاي؟ فين التي تي بوز دي؟ مش عند الزيد لاين عند الجنكشن اوف في اللاين سؤال ثاني التي تي بوز دي متصله بالاكسترا سيلر فيلم سؤال ثالث هي دي نقرا عن طريق الاكشن بوتنشال وداخل يعمل ايه؟ بطل مسرحيه الانقباض هو الكالسيوم عندما كان الكالسيوم في فرع الاستايل كوليك يبقى الكالسيوم في النيرف عنده رول اكستابيلتي بس علاقه عكسيه لما الايضايز كالسيوم تجيب اكستابيلتي وعنده رول في الماسل كونتراكشن يبقى في النيرف اكستابيلتي او في الماسل كونتراكشن طب وفي النيورو ماسكر جنكشن هو اللي بيعمل ريليس للاستايل يعني نيرف وماسل وما بينهما ما يشتغلوش من غير كالسيوم نيرف اكسايتابيلتي المسل كونتراكتيلتي طب وما بينهم هو اللي بيعمل ليه الكيميكال ترانسميتر لان مره جه سؤال ديسكاس الرول اوف كالسيوم ان نيرو ماسل بيعمل ايه في النيرف وماسل فالتبع طبعا ما جابوش حاجه انا نبهتك اهو هنا الكالسيوم مختزن في حاجه اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم التشابك العضلي لان هو بص بيبقى شكله زي الشبكه كده ساركوبلازميك ريتيكولا ده شكله. ساركوبلازميك ريتيكولا ده عباره عن تيوب في اخرها انتفاخين تو ستادي انتفاخين عارف زي الحاجات بتاعه حمل الاثقال في الشباب كده يمسكوا حاجه تغرف في ايده وفيها انتفاخ وانتفاخ شكلها كده بالظبط فاهم؟ زي ما شبهني بصعيد مدرسه مشرق الاوبين كان عادل امام بيقول له لسعيد صالح قبضته مدرسه المصعيد ما تعرفهاش واحد اسمه عادل امام غير سعد الصغير غير صغير صغير طيب يا في فرق بين الصغير والصغير؟ هل العربية تبقى صغير؟ صغير بإيه؟ حلو عربية حلوة. المهم كان بيقول له أنت أنا المخ وأنت العضلات، سعيد صالح والعضلات، وقام في الآخر لما ضربته المدرسة سليمان بابلي فقال له أنت جايب عصيد غنية وحط فيها كوزين وعمال طول النهار تلعب. فكل مرة بس بتاعتي بتذكر المشهد ده. هي منظرها فعلا زي عصاية الغنية وفي آخرها إيه؟ كوزين. الكوزين دول فيهم كالسيوم. ستيرني بتفادي فيها إيه؟ كالسيوم. خدوا بالك بقى الساركوبلازم كتيجرام ده إن تاتش مع التيتي بولز. يعني لو أنا واحد فيه كهرباء متكهرب وأنا لمسته، إمتى اتكهرب لو إيه؟ لمسته فنفس الفكره عشان الساركوبلازم تيجي لما يتكهرب افهم لازم يبقى ان تاتش في الام اس كيو معاه تيجي بول تتكهرب وهذه الكهرباء بتفتح بوابات تبقى نوعها ايه بتفتح بالكهرباء دي فولتج جيت تطلع ماده ال كالسيوم اللي هو بطل الانقباض. فبص معايا سؤال في ام اس كيو الساركوبلازم تيجي التشابك العضلي والتيتي بيولز مع بعض اسمهم ساركوبلازميك سيستم مكتوبين عندك انا حطيتهم بنفس الطريقه على نفس الناحيه حتى بس ساركوبلازميك دي كلام والتيتي بيولز مع بعض يسموهم ساركوبلازميك سيستم. وفي اورجانيل تاني في الرسمه دي في ميتوكوندريا وهو لسه قايلين بيعمل ايه الميتوكوندريا دي اهم وظيفه ليها صنع الـ ATP اللي هو بيدينا الطاقه واظن الانقباض عاوز ففي ميتوكوندريا. طيب لسه قبل ما اخلص فين بقى ندخل في تفصيلات المايسن والاكتين. فاكر مره بعد ما قلت لكم الرسيو دي جت لي طالبه معيطه من المحاضره قالت لي تخبطونا اتركوني اتركوا مايسن ومايسن واكتين تخبطنا. ركز معايا انا بقى همثل دور المايسن هعمل مسرحيه صغيره دلوقتي أمثل فيها دور المايسن التيك حتى سموه مايسن ليه؟ عشان ماي يعني عضلة معظم العضلة مايسن إنما الأكتن ليه سموه أكتن عشان هو اللي بيتحرك ويدخل في المايسن هو اللي بيعمل أكشن فسموه أكتن افهم يبقى مين اللي بيتحرك؟ الأكتن عشان كده سموه أكتن مين اللي بيكون مين الثيك اللي هو معظم المصري عبارة عن مايسن أنا أمثل مايسن كل حاجه هقولها سؤال المسكيو بس هتشوفها وعشان كده هتجاوب بسهوله شديده وبطلاقه انك شايف ما بتشرحش في الهواء. المايسن معمول من 6 بيبتايد تشينز اربعه اللي هم صوابع اللي بتلعب دول لايت لايت يعني خفاف ورجليا دول اثنين هيفي تشينز تاني يبقى المايسن كام بيبتايد تشينز؟ 6 بيبتايد تشينز فور لايت الواحدة ب 20,000 وزنها الجزيء 20,000 وتو هيفي الواحدة ب 200,000 يعني حط صفر كمان دول 20,000 ودول 200,000 الهيفي اللي هو التقيل بيعمل هيلكس يعني تصير عارف البنات لما يضفروا شعرهم هيلكس يعني تصير اهو فانا هضفر رجليا كده مش هعرف اضفر نفسي اكتر من كده على فكره فالتو هيفي حركت رجلي جبتها الناحيه الثانيه فالتو هيفي تشينز بص لي بيعملوا تيل تيل يعني ديل بادي يعني جسم ارمز اند هيد مفيش هيد هنا الهيد اهي اللايت تشينز موجودين في الهيد ده الهيد انت دماغي دي مش هعرف اشيلها انساها خالص. يبقى تاني المايسن كام في اللايت تشينز؟ سته فور لايت وتو هيفي تو هيفي عاملين دفيرة هيلكس عامله تيل زي السمكه، مش رجلين، تيل تيل، وعين بادي، فعين ار وبعدين هيد. اللايت شينز موجودين في الهيد. بص لي تاني بقى، بص بالجنب. الارم في ما بين في الارم عندها تو هنجز، يعني مفصلتين، مفصله مع البادي اهي، مفصلة مع الهيد دي اللي فيها معظم الحركة. الهنج هنج يعني مفصلة مع الهيد. تاني انتوا اللي هتقولوا بقى. المايسن كام في التايت شينز؟ ستة. أربعة لايت ب 20,000. اتنين، مين اللي عامل هيلكس؟ الهيفي الاتش مع الاتش. الهيفي هي اللي عاملة الهيلكس عشان ما تنساش. من تحت تيل بادي ار من الهيد. اللايت شينز موجودين فين؟ في الهيد. الارم عندها مفصلتين، مفصله مع البادي، مفصله مع الهيد. تمام؟ اتفضل معايا بعد اذنك. انت بقى الاكسن، الاكسن ده رفيع. خلاص كده. اكشولي الكونتراكشن عباره عن خناقه. اللي بيطلع كوبري بيكروس، يعني بيعدي من المايسن للاكل، فاسمه كروس بريتش، يعني كوبري عابر. خلاص؟ يطلع من المايسن للاكل وحشاد الاكل. فالمايسن بيرسل. يبقى مين اللي بيتحرك، المايسن ولا الاكل؟ عشان كده سموه اكل اكشن. سؤال في الام اس كيو، الكوبري العابر ده معمول من حاجتين، ار وهيد. ار وهيد صح؟ ده الكوبري العادي، ده الاكل. اسمك ايه؟ احمد لعبد الله. احنا الكونتراكتايل فيلمز، احنا اللي بنعمل انقباض. لكن في عزول. اتفضل. محمد بقى هو ده الرياكسنج فيلمز، ده اللي بيعوق الانقباض. طول ما هو واقف كده انا مش شايف الاكل. اكشلي انا مش شايف البايندنج سايتس، الاماكن اللي بيمسك فيها كروس بريتش. هو الكوبري لما يطلع لازم يمسك في حاجه معينه في الاكل ويشده. هو مخبي البايندنج سايتس اللي في الاكل. هذا العزول اسمه اسمه تروبونين تروبومايسن. ذراعه اسمه تروبونين. تروبو في اللغه برضه ذراعكم سبب ما سالوش عن تروبو. تروبو يعني يلف ينور. في نهيج الكلسه بيمسك ويلف ويجيب ورا الاكل. فده اسمه تروبو تروبونين. وجسمه في مواجهه المايسن اسمه تروبو مايسن. تروبو مايسن. يبقى بيتكون من حاجتين، تروبونين اند تروبو مايسن. سيد احمد تحط ايدك بهدوء كده على دراعه، ما تتقلش قوي عشان ما يتعبش. المنظر اللي انتوا شايفينه ده ده دوكيومنت عشان خاطر نفهم. لا بصوا، لوت اوف انفورميشن. الناس بتنبسط جدا بتطلع تمام كويس قوي، احنا مش عاوزين نحيد عليه. اللي انتوا شايفينه ده اسمه اكتف. سيد احمد هو الاكتين بروبر، الاكل الحقيقي. تروبونين تروبومايس، يعني الاكتين ده بيطلق، كلمه اكتين تطلق على ثلاث حاجات. الاكتين بروبر حقيقي والتروبونين والتروبومايس. يبقى الاكتين كام جزء؟ ثلاثه، الاكتين بروبر والتروبونين تروبومايس. الدراع ده اللي هو التروبونين بينقسم لثلاثه، يعني واحد في الثلاثه ينقسم لثلاثه، الحفظ سهل. واحد في الثلاثه ينقسم الى ثلاثة. الحتة دي هيمسك فيها الكالسيوم، عشان كده سموها سي، عشان كالسيوم بيبتدي بحرف سي. الحتة دي سموها اي عشان الاكتين اسمه اي، والحتة دي سموها تي عشان ماسكة في تروبومايز. يبقى دي بيمسك فيها الكالسيوم يبقى سي، ودي ماسكة في الاكتين يبقى اي، ودي تي. يبقى ده الوضع بالشكل ده. دي بقى بطل مسرحية، اتفضل سعد. توكل اسمك ايه؟ محمد ايه بعدها؟ سيد ادريس هو هيمثل ايه الكلب؟ هيعمل ايه؟ داخل في نفس الوضع. امسك ايده في الحته اللي انا قلت لك عليها. كفي ايه؟ هيمسك التوكونين. لف بيه، لف بيه، جيبه ورا الاكل. على لف جيبه ورا الاكل، ورا الاكل. لا الكل كما يمسك التروبولين ويلف التروبولين. ايه اللي حصل دلوقتي؟ باين الفايتنج فايت اللي في الاكل هيطلع فوق في جسمك. لا الكل كما عمل ايه؟ نتج ال سي بارت بتاع ال تروبولين موف اواي بعد التروبو مايل، فباين الفايتنج سايت اللي في الاكل. فطلعت كروس بريتش من المايس الناحيه الاكل، حصل انقباض. كل واحد يرجع مكانه تاني. انت انت تعالى بقى كالسيوم زي ما كنا واخدين. ايوه يعيب هذا الكالسيوم انه في كوسترول، انه محبوس في الكوز في الانتفاخات السيسترني بتاعت الساركوبلازميك ريتيكولم. حبس هنا خليك جنب ال محبوس هنا. طب احنا عمره ما يحصل انقباض غير لو الكالسيوم. مين يقدر يشيل التربولين تروبومايس؟ مين بطل المسرحيه؟ مين هيشيل العزول ده اللي هو ريلاكسنج فيلم؟ طول ما هو موجود ما نعرفش نعمل كونتراكشن، بيسموه ريلاكسنج فيلم. يبقى مين اللي بيعمل ريلاكسيشن؟ التروبولين تروبو مايس. مين بيعمل كونتراكشن؟ مايسن ويل. مين بيشيل المصيبه دي؟ الكالسيوم. بس عيب الكالسيوم انه مسجون في الساركوبلازميك ريتيكولم. عايزين نطلعه بالاكشن بوتنشال. سيد سيد عبد الرحمن، افتح بقى الباب ده كده، ادخل المطبخ عبد الرحمن. بعدين هيمشي هو على جدار العضله من بره، ستارت ليم، اطلع بره المطبخ. لا ثواني، اطلع وخلي وشك في الحيطه. بعدين الشمال دور اعمل نفسه. هيقتحم العضل عن طريق ترانزفيرس بيولز، يعني هو كان جاي عن طريق ستارت ليم، يدخل العضل عن طريق ايه؟ مش الباب، عن طريق الدي بيولز. تعالى شيل الكرسي ده، مشيه كده بره شويه، فطلع الكالسيوم. ده المشهد الاول في المسرحيه، تحرير البطن. مفيش انقباض غير لما الكالسيوم يطلع بره الساركوبلازميك ريتيكولم للساركوبلازم، الميه بتاعت العضل. يبقى لازم عشان يحصل انقباض تركيز الكالسيوم في الساركوبلازم، في البلازما بتاعت العضله، ميه العضله يزيد. طب هو ليه قايل من الاول انه محبوس فين؟ ساركوبلازم ريتيكولم. المشهد الثاني، بص تمشي مع اللي بقوله بالظبط. الكالسيوم binds to the C part of troponin بس move the way tropomycin. لفه جاب ورا. تعالى exposes exposes the binding site في الاكتين. تعالى بص انتوا في في بعد شهر دي، بس ركزوا معايا عشان هم حتى ما يحصلهمش يعني. ركزوا عشان تفهموا الضغط. اكسبوزز البايندنج فايت اللي في الاكل. خدوا بالكم انتوا مش مركزين ايه اللي هيحصل. ان انا هعمل حاجه مختلفه قليلا. هيطلع كروس بريدجز من ميه الاكل وتقع مش هتمشي. ده المشهد الثاني. المشهد الثاني بينتهي ان لما كروس بريدجز كوبري يبتدي كروس بريدج، زي عارف كوبري اللي هو الكباري اللي عبرنا بيها قناه السويس، بيبتدوا يحطوها حته حته وفي الاخر تمشي. فدلوقتي بيطلع كروس بيجز من مايس الليل اكتف. كروس بيجز ده معمول من ايه؟ اربو هيد. اربو هيد اوعى تنسى دي. ده المشهد الثاني. اهم مشهد هو الثالث بقى اللي هو السلايدنج، ان المايس يشد الاكل. يسموها سلايدنج، يسموها سايكلينج، لانها من دورات كل دوره اربع احداث هتشوفها دلوقتي بعينيك. فيسموها سلايدنج اور سايكلينج اور اكتيفيشن. فدلوقتي عاوزين اثنين تاني يمثلوا معانا الاكل. تعالى بقى. برضه جيب برضه على كتافه ده ما هو عمل شيء تشبيه خليك كده وقف وراه بالصف عيش الستيج ده شويه المفروض دلوقتي ان انا هشد شريط الاكتن ده يعني عشان امشيه كده عشان العضله تقف وقت شديت واحد انت اوتوماتيكلي تسيب دي تيجي مكانه وتنزل دي سايكل بتكون من اربع اجزاء بايندينج يعني يمسك بايندينج يعني يمسك اهم حاجه بيندينج يعني نتني الكوبري الكروس بيجي ستني كده فالاكتن يتقرب دي اللي بتاخد طاقه معظم الحركه بص فين في الهنج المفصله اللي ما بين الارم والهيد الحركه كلها في انهي مفصله مش في دي اهم حركه في المفصله بين الارم والهيد عشان كده ربنا خلى المفصله دي افهم في الام اس كيو هي دي اللي بتشتغل في عندي فيز محطه بالاي تي بي لسرعه الطاقه يعني العبد لله بيقوم بدورين المايند والاي تي بيز فين الاي تي بيز بتاعتي؟ في الهنج بتاعت الهيد لان الشده دي عاوزه طاقه معظم الحركه في انهي هنج؟ في الهنج ايه؟ يجيبها كده وبعدين ديتاتشمنت تسيب وبعدين ريتيرن يرجع تاني بايندينج بيندينج ديتاتشمنت ريتيرن بايندينج بيندينج ديتاتشمنت ريتيرن يبقى دكه الاكتن كده في المايسن وكنت بعملها في المحاضره كنت بقى انا بقى بعمل طرف للمايسن وفي واحد تاني عامل الطرف الاخر من المايسن ويشد الصف ده كده وانا اشد الصف ده كده فتلاحظ ان الصفين دخلوا في بعض يبقى العضله ككل حصل لها ايه؟ قسم بس احنا دلوقتي بنمثلها على طرف واحد المفروض نفس الكلام يتعاد انا بمثل احد طرفي المايسن الطرف ده في واحد تاني واقف من الناحيه التانيه بيشد شريط تاني من الناحيه التانيه فيدخلوا في بعض يبقى هنا السايكلينج عباره عن اربع حاجات بص الاهم ماشي بايندينج بيندينج ديتاتشمنت يعني سيب ريتيرن يرجع بايندينج بيندينج ديتاتشمنت ريتيرن نمشي كده شويه بايندينج بيندينج ديتاتشمنت ريتيرن خليكم ورا بعض صف الفرقه العجر دي كالس عديت حط ايديك حط ايديك كده خليك ماسك الكالس المشهد الرابع مشهد شعير والاخير اللي هو ريلاكسيشن نفتح ودان ريلاكسيشن ريلاكسيشن از ان اكتف از ان اكتف بروسس مش الكونتراكشن بس النظريه الجديده بتقول الكونتراكشن اكتف والريلاكسيشن اكتف ليه؟ لان انا مين اللي هيفك الاثنين دول من بعض المايس من اكتف العزول اللي هو التروبولين تروبومايس مين ماسكه؟ كالسيوم فلازم الكالسيوم ده سيبه وتعالى احبس نفسك تاني في الفوز السيستيرن بتاع السربوتازميك ديكرا طب هو الكالسيوم تركيزه عالي جدا في السربوتازميك ديكرا يبقى انا لما ارجع الكالسيوم من الساركوبلاز من البلازما بتاعت العضله لحته اللي هي الساركوبلازميك ديكرا اللي تركيزه عالي قوي يبقى باين ان الكالسيوم فورمولورد وايه؟ طب ما دي عامل ايه؟ عشان كده اعتبروا ريلاكسيشن اكتف بروس انه بيبتدي كالسيوم بامب انك تضخ الكالسيوم تاني ترجعه تاني في الكوز في الانتفاخ بتاع الساركوبلازم بتكرر ستيرج وانس انا عملت العمله دي العجول ساب يروح بظهرك كده عاوز تزق الغجر دول ترجعه مكانه الاول روح لهم بوشك وبظهرك هاتوا اللي ورا كلهم مش كده روح هناك روح وصلوا لواحد زقهم بقى ايوه رجعهم بس ارجع كمان لف كمان يبقى كده فك المايس من فك المايس من الاكتف امتى هيفك الاكتف المايس يحصل ريلاكسيشن لما التروبوليت تريب مايس يبقى فري مين بطل المسرحيه اللي كان ماسكه عشان يحصل انقباض كالسيوم لما الكالسيوم يرجع يتسجن تاني بالسايكوبلازميك بتكرم هنقول المشاهد الاربعه معك بكمبيوترايز مع كلامي مش كل واحد يعمل اللي في دماغه ماشي مع صوتي مع الكلمات اللي هقولها الى المطبخ المشهد الاول تحرير البطل اللي هو مين بطل الرضاعيه؟ كالسيوم مفيش كونتراكشن في الثلاث انواع من العضلات كارديك وشموس وسكيتا بدون كالسيوم عيب الكالسيوم انه محبوس فين؟ في السيستيرني بتاع التركوبلازيا جديده الانتفاخات بيك جولز حتى بقولها كون عشان تفتكروها بالانتفاخ ستيرج انتفاخ الاكشن تنشن ماشي على جدار العضله صار كلم وبعدين الشمال دور هيدخل من خلال الترانزفيرس تيبيولز. تي يعني ترانزفيرس تيبيولز. يروح ليل ارجع تاني. انت بتسمع الاحداث يا سيد. تمشي مع اللي بقوله. الاكشن بوتنشال جاي عن طريق جدار العضلة الساركولم. لا تمشي بس. تحط وشك في هذا الناس. لا لسه بره. انت ما دخلتش. بقيه على الباب. بره. كده بره. شمال دور. يدخل عن طريق الترانزفيرس تيبيولز اللي هي ملامسه للساركوبلازميك ريتيكولم. ففتح اوبن فولتج جيتد كالسيوم شانل. كالسيوم از ريليز تو ذا ساركوبلازم. ده المشهد الاول تحرير البطن. المشهد الثاني كالسيوم بايند يمسك في السي بارت اوف تروبونين موفز اواي يلف يجيب وراه تروبومايسين اكسبوزز البايندينج سايت اللي في الاكتف فيطلع كروس بيجز فروم مايسين تو اكتف فول ستوب ما مسكتش. المشهد الثالث اهم المشاهد اسمه سلايدنج لانه بسلايد بزحلق الاكتف بزحلقه كده اسمه سايكلينج لان كل حدث كام حاجه اربعه بيتكرروا بايندينج بيندينج اتاتشمنت ريتيرن بايندينج بيندينج اتاتشمنت ريتيرن بايندينج مين الطاقة كلها بايه؟ مين اللي بيشد الثريد البندنج؟ عشان كده الطاقة في الهنج بتاعت الهنج. ديتاتشمنت تسيب ريتيرن. بايندنج بندنج ديتاتشمنت ريتيرن بايندنج بندنج ديتاتشمنت ريتيرن. فحصل تدخل اكتف في المايسر. المشهد الرابع كالسيوم از بامبد في الساركوبلازمك ريتيكولم ودي عاوزة طاقة عشان فيها ريكسيشن اكتف. وبالتالي التروبولين تروبومايسن هيسيباريت الاكتين فروم مايسن. قلت لك ازاي؟ هيسيباريت الاكتين فروم مايسن. خلاص؟ ارجع بقى كل واحد مكانه ارفع ايدك تاني زي ما كنا حط هنا بس حط ايديكم حط ايديكم مظبوط شيل الاكتين. ده المشاهد الاربعه. شوفها مرة أخيرة and you will never forget the rest of your life. هتعملها in no time in MSQ. إنما ما تشوفهاش طالبة جات لي بعياط وعمالين يقولوا تروبونين وتروبومايسن وأكتن ومايسن وهنج ومش هنج وعقدت في عيشتها. لا انساها قلت لها بنت تانية هنعملها حصان هتشوفيها مش حاجة صعبة. هتشوفيها ومش هتنسيها أبدا. حتى وقت هتقولوا معايا المشاهد. الى المصر. اوعى تجيبش في المصر. الاكشن بوتنشال ماشي على جدار العضله اسمها ايه؟ ساركوليما. برافو. بعدين الشمال دور يدخل المصر عن طريق ترانزفيرس تيبيولز يروح لمين؟ للسيسترني سيسترني الانتفاخ سيسترني بتاعت الساركوبلازميك ديجرام. اوبن Voltage-gated calcium channel. Calcium is released to sarcoplasm. يبقى تركيزه في الساركوبلازم حصل له ايه؟ زاد. مفيش انقباض مفيش انقباض غير لو تركيز الكالسيوم في الساركوبلازم زاد. ومفيش relaxation غير لما يقل في الساركوبلازم ويدخل تاني. المشهد التاني. Calcium binds to C part of troponin. Moves away هي ماشي هيشيل مين؟ Tropomyces. هيمسك في السي بارت اوف تروبونين اللي هو الدراع موفز اواي يدوره التروبومايز فيكسبوز يبين البايندنج سايت اللي فين اللي في الاكل فيطلع كروس بريدجز من المايسن ناحيه الاكل ده المشهد التاني مش هيمسك التالت يمسك سلايدنج اور سايكلينج اور اكتف تنشن كل سايكل اربع حاجات قولوها معايا دي ايه دي؟ بايندنج وبعدين بيندنج وبعدين ديتاتشمنت وبعدين ريتيرن بايندنج بيندنج ديتاتشمنت ريتيرن بايندنج بيندنج ديتاتشمنت ريتيرن ده المشهد الثاني. المشهد الرابع ريلاكسيشن الكالسيوم از بامبد ان ساركوبلازميك ريتيكولم ودي عمليه اكتر عشان كده ريلاكسيشن اكتر فالتروبونين تروبومايسين يسيباريت الاكتين فروم مايسين يسيباريت الاكتين فروم طيب وبالتالي كده يبقى حصل ريلاكسيشن. اي ثينك انها مش معقده زي ما الناس فاهمه الموليكولار ثيوري دي حاجه لا يمكن فهمها دي حاجه سهله وطبعا يعني الفضل له للمجموعة العذر اللي هي تعاونت معايا. فتحية خاصة لل تنشن هيحصل له ايه؟ زاد، لكن طول العضلة ثابت. يبقى الراجل اسمه ايه شرح لنا ازاي العضلة بتنقبض من غير ما الطول يتغير، لان كل عضلة جواها أكتف. فالقصر اللي بيحصل في الكونتراكتايل إليمنت بيقابله استطالة في الإلاستيك. كونتراكتايل اسم بس الإلاستيك طول، فالطول الإجمالي ما زال ايه؟ ثابت، بس الإلاستيك مشدود، يبقى التنشن از انكريز. النوع الثاني اسمه ايزوتونيك. فادي لو انا الشنطه خفيفه شلتها معايا يبقى طول العضله بيحصل له ايه؟ بيحصل، يبقى اللينث بيحصل. بس مفيش شد، التنشن هو اللي ثابت، فلان التنشن هو اللي ثابت سموها ايزوتونيك، يعني التنشن ثابت. ولما نقولها في الرسمة بتاعتنا يبقى كده اهو، ده ال اكتين والمايسن، وادي السيري الالاستيك ايلمنت، الالاستيك هتقصر اهي. يبقى الاكتين دخل في المايسن، بس ما زال الالاستيك زي ما هو، ما تشدش العضلة اسم. يبقى التنشن في هذه الحالة ايه؟ ثابت، فسموها ايزو تونيك. يبقى حسب ايهما هو الثابت بنسمي. لو الشنطة ما اتشالتش طول العضلة اتغير؟ لا، ثابت، مش قادر اشيل الشنطة، الشنطة ما اتشالتش، مش قادر، طول العضلة ايه؟ ثابت. بيسموها ايزو متريك، لكن التنشن الشد بيحصل له ايه؟ بيزيد، يعني بيعبر عن قوة الانقباض هو مقدار التنشن. لكن لو شنطة خفيفة اتشالت معايا طول العضلة حصل له ايه؟ اسم. العضلة اسم. يبقى لا الاسك ما اتشدش، يبقى التنشن ما زال ثابت، بيسموها ايزوتونيك. قمت جدول تاريخي من 6 نقاط أساسية، اللينث والتنشن. انتوا بقى هتقولوا اللي بعدهم الورك دان والميكانيكال افشنسي، الكفاءة الميكانيكية. انتوا اللي هتقولوا في الايزومتريك انا رفعت الشنطة يبقى في ورك دان؟ لا، يبقى الكفاءة الميكانيكية زيرو. عملت اي ورك؟ كفاءة ايه؟ انما في تاني واحدة انا شلت الشنطة يبقى في ورك از دان. الكفاءة الميكانيكية قلت لكم في فاكر الاستاذ محمد عارف ليه؟ كان قد ايه ان الطاقة بيتحول إلى ميكانيكال وورك ما بيروحش كهيت؟ 25% 75% قد ايه بيتحول لميكانيكال وورك؟ 25%، الكفاءة الميكانيكية 25%، ومعناها انك انت استغليت 25 سعر بس من ال 100 في صورة وورك، طب ال 75 الباقيين راحوا فين؟ في صورة ايه؟ أصعب حاجة اللي هي ال 65 تلاقي معيدين كتيرة مش فاهمين اللي هو مين بياخد مور تايم وبالتالي مور انرجي. فاهمها بقى كويس والا هتبقى صعبة. اكشولي اي عضلة ما تبتدي تنقبض لازم تبتدي بايزومتري. يعني الايزومتري دي البداية، انا مسكت المقبض بتاع الشنطة بحاول اشيل الشنطة. ايدي طولها ما اتغيرتش، العضلة ما اتغيرتش، ما قدرتش اشيل الشنطة لسه، يبقى طول العضلة ثابت يبقى ايزو بدري. لو قدرت اتغلب على ثقل الشنطه، على الانيرشيا، قصور الذاتي بتاع الشنطه، قدرت احركها، يبقى الكونتراكشن اتحول من ايزومتريك الى ايزوتونيك. يبقى كل ايزوتونيك كونتراكشن لابد ان يبتدي بايزو بدري. وهدي مثال حتى مبالغ فيه عشان تفهموا اكتر. في عربيه واقفه وانا همسك الاكسبان بتاعها، البامبر بتاعها. هل اول ما امسكها كده تروح جايه معايا؟ لا طبعا. يبقى لو مفيش انقباض يبتدي ايزوتونيك. ففي الاول بحاول اشد، ايه رايك طول عضله ايه؟ ثابت، يبقى الانقباض ما زال ايزو بدري. لو قدرت اتغلب على الثقل السياره، على الانيرشيا، قصور الذاتي وتحركت، يبقى تحولت من ايزومتريك الى ايزوتونيك. يبقى اذا الايزوتونيك تيكس مور تايم وبالتالي مور انرجي، ان اي انقباض بيبتدي كايزومتريك. ويكمل ايزومتريك يعني يتحول لايزو تونيك. لو ما قدرتش تتحرك يبقى هيقعد زي ما هو ايزومتريك. قدرت تتحرك يبقى بقى ايزو تونيك. فهي تيكس مور تايم اند مور انرجي. هنسالك خدنا مور تايم ليه؟ تو اوفر كام الويت عشان نتغلب على الثقل. بتعبير ارشق اهلك تو اوفر كام الانرجي وصول الذاتي. ان الويت ده بيعمل انرجي بيخلي الشيء مش عاوز يتحرك قاصر عن الحركه بيسموه قصور ايه؟ ذاتي. يبقى هنا less time و less energy. طب انا عايزين ناخد الفول مارك السؤال ده. لا، ما تكتبش فقط 6 نقط، لازم تكتب 8. فين الاثنين الزياده؟ واحد بعدهم واحد قبلهم. بعدهم لازم تقول الاكزامبل، تشرح الاكزامبل. اللي هو لسه مدي البايسبس هي ممكن تنقلب باحدى الطريقتين. لو البايسب رفعت السقف، شفتني من الاول عشان عاوز نسمع ولا رفعته، بدأني نوع من الانقباض ايزونيك. لكن لو خسرت عن رفع السقف وايزومتريك، يبقى لو الويت is too heavy to be lifted، يعني تقيل قوي بحيث مش قادر اشيله، يبقى ده ايزومتريك. اتشال يبقى ايزونيك. لكن في مثال اخر، طب انا دلوقتي الكوادرس اللي بتسمعه انا ريك، انا هقف على رجلي واحده كده، فالكوادرسبس منقبضه ليه؟ تو ستيف ذا ني جوينت، تقوي ني جوينت عشان ما اقعش. هل طول الكوادرسبس اتغير؟ يبقى ده اكزامبل اوف ايزو ماتريك. لما تقف على رجلي واحده صح، كوادرسبس بتستيف ستيف، يعني تجمد ني جوينت عشان خاطر ما اقعش، لان لو ثابت هقع، يبقى ده ايزو ماتريك. طيب نيجي ازاي نعمل ريكوردينج، نقيس الكلام ده ازاي؟ احنا بنتملي بنقيس المتغير، ما بنقيسش الثابت. ففي الايزومتريك في العيادات في المستشفيات بيحطوا العضله في ايزومتريك كونتراكشن، يبقى طول العضله ايه؟ ثابت. طب مين اللي بيعبر عن قوه الانقباض؟ تغير في التنشن. هتروح وول ديزني في فارس او في امريكا بيقيسوا قوه الانقباض بالايزومتريك زي العيادات، بيخليك تمسك مقبض يقول لك شده، هو ما بتشدش، يبقى طول العضله ايه؟ ثابت. مين اللي بيعبر عن قوه الانقباض؟ مقدار الشد، قوه الشد اللي انت بتشد، بس العضله طولها ثابت، الشد هو المعبر عن انقباض التنشن. في بقى هتلاقي كده ساعه كبيره قوي المقبض ده في جواه جهاز ترانسديوسر بيحول الشد اللي هو قوه ميكانيكيه لقوه كهربائيه، فكل ما تشد اقوى الكهرباء اللي بتتولد تبقى اكتر. فبنشوف مين يحرك المؤشر اكتر، مين بيطلع كهرباء اكتر. يبقى تاني انا ماسك المقبض وبشد، طول العضله ايه؟ ثابت. يبقى ده نوع الانقباض ايزومتريك. امال مين اللي بيعبر عن قوه العضله؟ مقدار الايه؟ الشد. الجهاز بيحول الشد الذي هو طاقه ميكانيكيه، الشد اللي هو طاقه ايه؟ ميكانيكيه، الى كهرباء. يبقى الجهاز محول، الكترونيك ترانسديوسر، اكتبه صادق، ترانسديوسر يعني محول، ترانسديوسر يعني محول كهربائي. اللي يطلع كهرباء اكتر يبقى هو الاخطر. فبنقف كده مجموعه من الناس بنتفرج على اللي بيتباروا في الملاهي. كل واحد يروح ماسك المقبض وشادد، المقبض مش هيتحرك، يبقى طول العضله ايه؟ يبقى ايزومتري. امال مين اللي بيعبر عن قوه انقباض؟ مقدار الشد، تنشن. اللي شد اكتر هيولد كهرباء اكتر. يبقى لازم الجهاز يحول الشد الى طاقه كهربائيه، يبقى الكترونيك ترانسديوسر. في الموارد عندنا احنا ما بنحبش الايزومتريك بتاع الطب، بنحب الايزوتونيك. يلا انت وهو ورينا الايه؟ القوه، عارفين؟ في الليله الكبيره صح؟ طيب هنا طول عضله بتغير ولا بتغيرش؟ كده ايه رايك؟ بتغير، يبقى ده عايزه تونيك. لما قال له هقه سعيده كمل الليله الكبيره، ابو بدله جديده، هو ما رضاش يضرب في الليله الكبيره. قال ليه؟ عشان لابس بدله، وكان لابس جاكيت على غلابيه. قالوا له هقه سعيده ابو بدله جديده، يعني ما رضاش يدخل المسابقه. في حاجه اسمها الليله الكبيره. الحان خالد بكاوي. والكلمات لصلاح شيء. في حاجه بقت اساسيه في مصر، الليله الكبيره ده فلكلور، يعني حاجه هتعيش تراث. في مسرح العرايس بيجيبوها في تلفزيون كتير قوي. الليله الكبيره عمي والعالم كتير. هيخرج من هنا ولا من المريخ؟ حاجه جميله. طيب هنا بقى الايسونيك، احنا في مصر هنسجل ايسونيك في المعمل. هنجيب العضله بتاعت الضفدعه تشد فتله والفتله تحرك راسها، العضله تقصر فالفتله تشد وتحرك راسها. عملتوها؟ اسمها سمبل ماسل تويتش، اسمها سمبل ماسل تويتش، سمبل ماسل تويتش. يبقى انتوا اشتغلتوا ايزوتونيك، عشان هنسالك في العملي انهي نوع من الانقباض اللي انت بتسجله، العضله بتقصر يبقى ده ايزوتونيك. انما في العيادات في المستشفيات بيشوفوها بانهي ناحيه؟ ايزوتونيك. يبقى تاني بقى نقول الثمان نقط عشان ناخد حقوق مرض. طيب فضلك ما تبصش على الوايت بورد وبراها الميموري اللينز والتانجنت ايهما ثابت في الايزومتريك لانه كلمه معبره عايز نخلص الام اس كيو هم مش عارفين ترمولوجي انتوا عارفين ايزومتريك مقياس ثابت يبقى اللينز ثابت الاجابه في راس السؤال اللي فاهم ترمولوجي انا بقى مستعجل ازاي اجيب سؤال زي ده ان الاجابه في راس السؤال يعني ايه ايزومتريك مقياس ثابت يبقى اللينز ثابت مين اللي بيتغير تنشن انما ايزوتونيك يبقى مين اللي ثابت تونيك هو التنشن هو اللي ثابت اللينز بيقل اللينز بيقل يبقى انت حركت حاجه ده اللينز قال يبقى انت حركت حاجه يبقى في الايزومتريك والايزوتونيك في ايهما بنعمل ورك ايزوتونيك وبالتالي في ميكانيكال افشنسي 25% في ايهما ما فيش ورك ايزومتريك افشنسي زيرو اصعب واحده مين بياخد مور تايم اند مور انرجي ايزوتونيك قلت كل انقباض انتوا بس اللي فاهمين دي ودي مش فاهمين اي انقباض لازم يبتدي ايزو ولما تتغلب على الثقه فشنطه تقيله قوي عربيه تقيله قوي وتتحرك يبقى اتقلبت من ايزومتريك لايزو يبقى حتى الايزوتونيك بيبتدي ايزومتريك فعشان كده الايزوتونيك تيكس مور تايم اند مور انرجي طب كيف دي ويت از ليفتد لو انت رفعت الثقه يبقى ده انهي نوع من الانقباض؟ ايزوتونيك الثقه لم يرتفع كلام بسيط عيب قوي لما نظر يقول انت فين لخبط لخبط ليه؟ ريكوردينج انت بتقيس المتغير ما بتقيسش الثوابت الايزومتريك الثابت هو اللينز يبقى مين المتغير مين اللي بيعبر عن قوه الانقباض التنشن فبنجيب محول بيحول التنشن الذي هو طاقه ايه اسمعها منكم شوفوا مين طاقه ايه التنشن ده ميكانيكيه الى طاقه كهربائيه ما ده محول يحول ميكانيك الى الكتريك اسمه الكترونيك كونتينيوس محاول كهربائي الجهاز الثاني الحمد لله انا خدته اللي هو بتاع السمبل ماتل سويتش صفحه نمره 5 دي ما فيهاش حاجه دي رسمه كانت عجباني متباين السايت ايه بص بايندينج السايت رقم 1 شايف نمره 1 في نص الصفحه اقرا كلمه بايندينج في كروس بريدج ماسك في السايت رقم 1 اتنقل للبندنج شفت الثالث الكروس بريدجز بعدين الثلاثة حصل ديتاتش أربعة حصل ريتير رجع تاني سايت بقى رقم اتنين والمستمع يتخيل لو عدناها تاني هنرجع السايت رقم ثلاثة لو عدناها تاني السايت رقم أربعة فرسم عجبتني بتبين ايه اللي بيحصل بالاكتر مايك الكور اللي فوق دي الاكتر الخطين اللي تحت دول المايك وطالع الكروس بيجز بالمايك بيمسك في الاكتر السايت عبارة عن ايه بقى؟ binding, bending, detachment, and repair. صفحة الأخيرة. آخر عليك بقى. إحنا we have a system. يعني قبل ما ابتدي بس عارفين أنا أقصد إيه. فعشان ما تلوش روحكم يعني هو فاهم تقول معلش تعبنا ما تعبناش ده كلام لا نأخذ به. ليه؟ اللي أخذت به معناه إن أنا سبت القيادة ليك. لو سبت القيادة ليكم إيه نعمل أغلانا؟ لان في تايم تيبل اهم حاجه اللي هتخلص انت هي دي اللي هتفرق انك انت بقى عندك فرصه تراجع وتجيب منها كويس في اغنى 500 في عالمنا هذا سلمي على مبارك في اي وقت انت يا ريت معانا صديق صديق اسمه طيب في اغنى 500 في عالمنا هذا عملوا عليهم كتاب وعلى هذا الكتاب بيعملوا مؤتمرات كونفرنس حضور الكونفرنس $100 مش الكتاب برخيص انما تحضر مناقشه فايه الحاجات اللي خلوا دول انجح 500 شخص في العالم؟ نمره واحد تايم مانجمنت اداره الوقت ان الناس دول ما بيهدروش الوقت اغلى حاجه في الدنيا مش الفلوس الوقت ليه؟ لان يوم يتوفانا الله ما بتموتش وانت مخلص اخر قرش، بيبقى لسه في شويه فلوس في جيبك او في البنك. ما بتموتش وانت مخلص اخر خدمة عليك، لسه عندك شويه هدوم، بس خلصت حاجة واحدة. تايم. أغلى حاجة في الدنيا هي التايم. فالنجاح من عدمه هو في التايم مانجمنت، فن إدارة الوقت. فلن نهدر هذا الوقت. معايا؟ فمحدش عاطل. sources and monthly metabolism. نظري مهم سؤال رقم أربعة. السؤال الأخير. القصة دي كلها تسكيل. دلوقتي وانت قاعد وانت ريستنج اختار إجابة. مصل ريلاكسد ولا كونتراكتد وانت ريستنج. كونتراكتد. في حاجة اسمها مصل تون. لو اختفى هذا التون هتتكون على الكرسي. بتكون تاني. حتى وانت ريستنج المصل فيها شوية كونتراكشن. اسمها مصل تون. هي دي اللي بتحتفظ بالبوزيشن. الوضع بتاعك. خلاص؟ لو لا قدر الله ان انت توفاك الله وانت قاعد هختفي التون تروح متكوم على وشك. ما بقاش فيه مصر التون. روح واقف. تمام؟ التون بيقل جدا وانت نايم. بيقل جدا. يبقى اذا حتى وانت ريستنج وده المعظم الانسان يحب التنبله يعني معظم الوضع مش معظم الوضع بيجري. المصل نيد انرجي. سؤال مسكيو تحصل عليها منين؟ الفري فاتي اسيد. لو انت قاعد دلوقتي المصدر الرئيسي للطاقه بتاعتك هو الفري فاتي اسيد. ده الميجر انرجي سبستريت وانت قاعد. فبتحتاجه في ايه؟ في حاجتين. المصل تون. والمصل زي النيرف فيها ريستنج ميمبرين بوتنشال. ريستنج ميمبرين بوتنشال ليه سببين. أول سبب للريستنج ميمبرين بوتنشال سيلكتيف بريمابيلتي ثم سيلكتيف بريمابيلتي ثم سيلكتيف بريمابيلتي ودي فاسد مش عاوزة طاقة. وتاني سبب حصول الكالسيوم بوم ودي عاوزة طاقة. يبقى في كام حاجة المصل وأنت قاعد بتستخدم طاقة دلوقتي؟ لشيئين مصل تون أند ريستنج ميمبرين بوتنشال لسبب الصوديوم بوتاسيوم طاقة. هنعمل بقى مباراة هنجري. شوف ايه اللي هيحصل. مصدر الطاقة الأساسي هو الأدينوزين تراي فوسفيت. هذا الأدينوزين تراي فوسفيت كما يوحي اسمه يبقى فيه كام فوسفيت؟ ثلاثة. الطاقة موجودة فين؟ ها؟ في الروابط بتكسر في ناس فاهمة في البونز. البونز اللي بتربط الثلاثة فوسفيت هم دول اللي فيهم الطاقة. علمونا ان في اثنين اللي هم لافين دول فيهم هاي انرجي فوسفيت بون دول فيهم طاقه كتير قوي انما المستقيمه دي لو ولا اوردرلي بون اختار الاجابه الصحيحه يعني الاثنين دول هاي انرجي فوسفيت بون ودي نورمال اوردرلي مش لو وما علموكوش وانا متاكد مع ان دي مفروض مسؤوليه الناس بتوع الباي والحاجات دي ليه فيها اثنين هاي مش ثلاثة هاي؟ لازم تسألوه انتوا بتقولوا فيها ثلاثة بونز هاي ليه اثنين هاي واحدة اوردري عادية؟ ليه؟ الإجابة سهلة أوي. فالفوسفيت ده نيجاتيفلي تشارجد وده نيجاتيفلي تشارجد يبقى يتجاذبا أم يتنافرا؟ يتنافرا. يبقى عشان تربطهم وهم متنافرين يو نيد هاي انرجي. طب عشان تمسك الثانية بالتالتة برضه نيجاتيف يو نيد ايه؟ هاي انرجي. اظن السؤال اتجاوب. انما عشان امسك الفوسفيتا الثالثة بعيد الموليكيول هو مش تشارجد يبقى اي نيد مش لو اي نيد اوردينري سيمبل. ديس واي هما اثنين هاي واحدة اوردينري. طالب عندنا مسألة بطريقة غريبة ما بيسألش حاجة ده انت بتقول تراي فوسفيت يبقى ليه ما هماش الثلاثة هاي؟ ليه اثنين هاي واحدة اوردري؟ ادي الإجابة. أنا بشتغل باي دلوقتي. ده مش المفروض أنا ما بقولش كام ده أنا عرضه أساس، عرضه إزاي؟ ده مش مادتي. فإحنا عاوزين بقى نطلع الطاقة دي. طب نكسر البوند. الإنزيم الإعمالي اللي عاملة دي اسمه اي تي بيز. ما بيشتغلش غير لما يبقى فيه كونتراكشن يعني لما الكالسيوم يخرج في الساركو زائد. مين فاكر مين في الممثلين الكتار ده مثل دور الاي تي بيز؟ لعبد الله المايسن. انهي حته في المايسن كانت هي اللي اشتغلت؟ الهنج بتاعت الهيد لان فكر للان دي اللي فيها هو ده انا بشد شريط الاكتن كده يبقى ده الهنج دي فيها الطاقه. هي دي عاوزه الطاقه الهنج بتاعت الهيد بتاعت ال فاشن كاستر اي دي بي برضه عاوز ناس تفكر عن التوك الويف سيفتي فاكتور البوند ده الفوسفيته دي وقعت صح تدي فوسفوريك اسيد طيب المركب فاضل فيه كام؟ 2 يبقى ادينوزين ايه بقى؟ دايفوسفيت برافو وطلع انرجي الانرجي دي قد ايه في الميكانيكال وورك وقد ايه هتطلع كعيد؟ 25% في الميكانيكال عشان كده الكفاءه الميكانيكيه 25% و75% في سوليد هيت يبقى الاي تي بي اتكسر الى ثلاث حاجات اتكسر لكام حاجه؟ لثلاثه صدق ولا تصدق او قبل ما نقول دي افتكر هذا الرياكشن انا ممكن اقولها ما تاخدش وقت انا كل حاجه بحب افكر فيها زي الكلسم بيفرقع الفيسكل بيقلل الفيسكوستي بتاع البراونيان مظبوط المهم تبقى علينا بس فاهمين طب وليه المغنيسيوم عمل العكس عشان بيزود الفيسكوستي بتاع الجل فبيقلل البراونيان مظبوط افتكر الاليق الرياكشن اللي بيدي الطاقه ده يبقى ايروبيك يعني عاوز اكسجين ولا انيروبيك وقبل ما تجاوب انا هساعدك قليلا ده في حد يجيب لي السؤال ده شكرا ده البلد بيست على المصل قولوا له احمر اهو المصل لما تكون تراك بص اهي تكون تراك البيست اللي هيتقفل ولا يتفتح البيست اللي جوه المصل لما المصل تكون تراك هتسكويز البيست يبقى تقفله ولا تفتحه؟ تقفله يبقى في بلاد بيجي في اثناء الانقباض اي مصل تنقبض كل الكابيلر اللي فيها تعصرت اتقفلت بقوه الانقباض مفيش بلاد مفيش اوكس يبقى الاليق ان هذا الرياكشن يبقى انيروبيك يبقى الاي تي بي بيشتغل انيروبيك مش ايروبيك في عدم وجود اوكسجين هذا الرياكشن انيروبيك تصدق او لا تصدق لو عملنا فيجوراس اكسرسايز يعني اكسرسايز جامد زي الرن لما تجري الاي تي بي مخزون الاي تي بي لا يكفي الا 5 لـ 6 ثواني اظهر ابيض يعني الاي تي بي هينفذ تماما بعد 5-6 ثواني واظن احنا في الحقيقه لما بنجري ونعمل اكسرسايز ده ما بيقعدش ابدا 5-6 ثواني او اكتر بكتير فعش كده لازم في نفس الوقت اللي بنكسر فيه الاي تي بي في نفس الوقت مش بعد تكسيره نكون بنعيد تكوين الاي تي بي مره ثانيه في نفس الوقت اللي بكسر الاي تي بي اعيد تكوين الاي تي بي خلينا نحفظها لاجيال طريقه ثانيه اذا كان الاي تي بي بيتكسر الى ثلاث فاعاده تكوينه من ثلاث يبقى بيتكسر لثلاثه فتعيد تكوينه من ثلاثه نحكي بقى ثلاث قصص وعشان نرجع الادينوزين باي الادينوزين تراي فوسفيت ناقص لي كام فوسفيت 1 ده اسرع مركب في العالم يرجع لك الادينوزين تراي فوسفيت تراي فوسفيت اللي هو بيمتلك فوسفيت جاهزه اسمه كرياتين فوسفيت عنده الفوسفيت اللي انت عاوزها انت عاوز واحده عشان تحول الباي الى تراي اسمه كرياتين فوسفيت ويسموا العمليه دي دايركت فوسفوريشن دايركت فوسفو بليش ودي برضه انيروبيك انيروبيك والعمليه دي اكستريملي فاست سريعه جدا جدا انك بالكرياتين فوسفيت ترجع الادروجين داي الى ادروجين تراي بس تزود لي المخزون ل 15 ثانيه بس في يوروب ونورث امريكا بيجيبوا الاسئله تحتاج الى شيئين ان الطالب يبقى عنده فاهم ويبقى الاثنين عنده معلومات عامه ففي فقره المعلومات العامه بره الموضوع اختار من هو اسرع شخص في الدنيا هو بطل سباق 100 متر ولا 200 ولا 800 ولا الماراثون ماراثون يعني الشخص اللي هو لما بياخد مسابقه دي بيقولوا عليه ده اسرع واحد في الدنيا 100 الاجابه الصحيحه السؤال الثاني بطل سباق ال 100 متر بيمضي ال 100 متر في زمن قدره حوالي 9 ثواني يعني عاوز اقول لك حاجه ان الانسان قهر ال 10 ثواني ده خد جنريشن اجيال عبال ما اتكسروا العشر ثواني يعني عشان يقدروا يعملوا 100 متر اقل من 10 ثواني. هو بقى يجي سؤال رائع جدا يقول لك في ال 100 متر ران في سباق ال 100 متر الشخص مصدر الوقود بتاعه ايه للعضله؟ يبقى عاوزين حاجه تكفي 10 ثواني. يبقى هل ينفع الاي تي بي لوحده؟ يبقى لازم نستخدم الاي تي بي والكرياتين فوسفيت. ادي ال 100 متر ران. يبقى انت مش هتجاوب السؤال ابدا ده مجرد حافظ، لازم تبقى فاهم وعندك معلومات عامه. ان عشان خاطر تنجز سباق ال 100 متر يبقى محتاج حاجه تكفيك 10 ثواني، ال تي بي ده بيديك 5 ثواني. مين بتطورهم ل 15 ثانية يعني فوق ال 10 ثواني الكرياتين؟ فوسفيت. طيب، المنظر الثاني. جلوكوز ممكن نجيب الطاقة من الجلوكوز انيروبيكال. لما كسر الجلوكوز بدون اكسجين يسموا ده جلايكوليسيس. يبقى جلايكوليسيس معناها تحطيم الجلوكوز بدون طاقة. بصوا معايا ايه اللي هيحصل. جلوكوز بلس 2 اي تي بي هيديني 4 اي تي بي زائد مصيبه اللي هي لاكتيك اسيد. خد بالك لاك اسيد لما يبقى العضلات مليانه لاكتيك اسيد، اسيد ده بيرجع. This is why لما بنعمل اكسرسايز رهيب بنحس عضلاتنا وجعانه. ان تحطيم الجلوكوز بدون اكسجين بيدي لاكتيك اسيد، يبقى العضلات مليانه لاكتيك اسيد. العمليه دي يسموها جلايكوليسيس. دي فيري فاست، خد بالك في الانجلش الاولانيه كانت اكستريم يعني سريعه جدا. دي سريعه شويه فيري فاست. وتزود مخزون الـ ATP إلى 30 ثانية. 30 ل 40 ثانية. عرفت السؤال. طيب، جاوب الأسئلة الـ MCQ السؤال الأول ده. دلوقتي أنا 1 مولكيول أوف جلوكوز مع 2 ATP إداني 4 ATP. يعني 1 مولكيول جلوكوز و2 ATP إدى 4. الطالب فاهم. يبقى أنت أكشن في الحقيقة استفدت كام مولكيول اي تي بي من مولكيول جلوكوز؟ اثنين بس. انت استهلكت اثنين عشان تاخد اربعه، يبقى انت استفدت اثنين. زي ما واحد يديني شيك باربعه جنيه. بس عشان خاطر اروح البنك اصرفه واروح بتاكسي بجنيه وارجع بتاكسي بجنيه. يبقى اكشن اللي في ايدي ده قيمته كام؟ انا ما اقدرش اقول معاه اربعه، ان عشان احوله لفلوس هصرف اثنين، يبقى اكشن اللي هو في اثنين. عشان يجي في ام سي يقول لك ايه؟ الجلوكوز تو اي تي بي ريشيو في الجلايكوليسيس كام لكام؟ 2 تو 1 1 تو 2 اس يعني 1 مولكيول اوف جلوكوز يديك 2 اي تي بي. في سباق 200 متر بياخد كام ثانيه؟ في ال 100 بياخد 9، 200 ياخد 18 اكثر من 20. اول 100 متر دول بيموتوا عشان يعملوها في 9 ثواني، قعدوا اجيال عشرات السنين عبال ما كسروا حد ال 10 ثواني. لو قلت له اجري كمان 100 ده مصيبه بقى، ده هلك هو في اول 100 متر. فمش تضرب 9 في 2 يبقوا 18، لا تاخد حاجه 20 ثانيه. هم اول 100 متر اللي بالعافيه بالموت قدر يعملها في اقل من 10 ثواني، كمان 100 دخلت في حاجه 20. فبرضه عشان يشوفك فاهم يقول لك متسابق مشترك في ال 200 متر ران. شوف الاسئله تيجي ازاي. هيستخدم كام حاجه؟ ادوزين ترايفوسفيت، كرياتين فوسفيت، اند جلوكوز باي جلايكوليسيس من غير اكسجين، كده يكفيك لمده 30 ل 40 ثانيه. نيجي لثالث واخر حاجه بقى اللي هي غيرت وجه الحياه. جلوكوز بالاكسجين. يسموها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. فوسفوريليشن باستخدام الاكسجين، اوكسيديتيف فوسفوريليشن. بص بقى الروعه. 1 مولكيول اوف جلوكوز في الحاله دي برضه هتدفع 2 اي تي بي. بس هيديك 40 اي تي بي. يبقى استفدت كام من ال 38؟ يعني كم مره قد الجلايكوليسيس؟ سبعه. او يشوفك فاهم ولا لا؟ جلوكوز قد 2 ضرب 4، انت استفدت كام؟ 2. هناك جلوكوز زائد 2 ادى 40، يبقى استفدت كام؟ 80. يبقى استفدت كام مره هنا اكثر من هنا؟ 19 مره. مش هقسم 40 على 4 وانا باخد 40 ولا باخد 4، انا باخد هنا 2 وباخد هنا 38، فاستفدت 19 مره. خلاص؟ بس العمليه دي عيبها انها سلو. يبقى هنا الباور يعني الاكسجين يخلي نفس الجلوكوز نفس المولكيول الجلوكوز مش يديك مرتين قد ما غير الاكسجين مش 3 19 مره. بس عيب الحكايه دي انها سلو بطيء بس تدي كميات رهيبه من الطاقه. يبقى اذا لو انا هلعب في الماراثون كنتوا بعدين فكره الماراثون في المعلومات العامه انه الجريك اليونانيين انتصروا في الحرب فالجندي من الجنود جري لاتينا عشان خاطر انهم انتصرنا فجري مسافه 37 او 38 كيلو شويه فقال لهم انتصرنا وقع ميت. فالاولمبياد بدات في اليونان عشان تبقى عارف بدايه الاولمبياد في العالم والرياضه كانت في اليونان. فمن اول ما ابتدوا الاولمبياد تكريما لهذا الجندي بقى فيه سباق اسمه الماراثون بنفس عدد الكيلومترات ونفس المترات بالظبط وبيعملوه حوالي ساعتين وشويه يعني عشان تنجز السباق بتقعد تجري المده ساعتين شويه. طبعا مش بهبل ما بيبداوش بقى ده 100 متر بسرعات رهيبه لو واحد زي الاهبل بدا بسرعه يبقى ده اول قهوه هيقعد عليها خلاص مش هيكمل سبق لان حتى بيجروا في الشوارع الماراثون دول ده اخر حته بس اللي في الاستاد ده يقعدوا في الشارع وراهم لو لقيت واحد اهبل كده ابتدى يشد فاخد اول قهوه يروح قاعد. فمرة عملونا نص ماراثون واحنا طلبه قلنا هنجري لحد الهرم فجينا كلنا بقى في عن طب اسنان وهنبتدي نجري كنا حوالي بقى بتاع 400 500 ناس بقى خد الكوبري الجامعه بسرعه رهيبه طلعنا ماراثون وقف عند البدايه اخر واحد في اول هرم قعد في اول قهوه ما حدش كمل سباق ايه ماراثون ايه عمال ده في الهرم كان كله فايص ليه كلهم خدوها بسرعه لان الماراثون ده تجري بيبي بشويش او تعمل دعاياتي تاخد اتوبيس. ده الحل. يبقى في الماراثون هو ساعتين هتستخدم مين بقى كله؟ كله. كريتين كرياتين فوسفين، جلوكوز بالجلايكوليسيس وجلوكوز بالاوكسيد اللي هو الاوكسيديت الفوسفور ريليشن. فبيجيبوا الاسئله بره متعه انك تقرا السؤال، عاوز الناس فاهمه مش ناس حافظه ترص المعلومات. في أي موقف هتستخدم إيه؟ أقل من 100 متر يبقى عاوز حاجة تديك أقل من 10 ثواني، يبقى ATP وكرياتين فوسفيت. 200 متر ATP وكرياتين فوسفيت وجلوكوز باي جلايكوليس. حاجة أكتر بقى من كده 800 متر ماراثون لازم تستخدمهم كلهم. تدخل في الجلوكوز بالأوكسجين، أند ذيس واي ربنا خلق الإنسان إيروبيك أورجانيزم يستخدم أوكسجين. دي فيها مستيك. تضاعف كمية الطاقة 19 مرة بدل ما اقول لك الجلوكوز يدي 2 يدوا 38 خلاص نمرة 2 اسمع الثانية ده انتو جلاكتيك اسيد مية وسي او 2 المية ما بتوجعش عضلات والسي او 2 هيطلع عن طريق الماء مفيش جلاكتيك اسيد خالص لو حرقت الجلوكوز من غير اكسجين مش من غير اكسجين. ده سؤال نظري مهم جدا. طيب في حتتين بقى نكملهم تبع السؤال اكسجين ديت جت باللغه معناها زيت او سلف. تعال اسمع القصه. سلف وليه؟ انا احكي قصه عشان تسمع كويس دلوقتي انا عاوز اجري لمده 10 دقائق. فالمثل اقرب لمجرد مثال الاعداد مش صحيحه. يعني المثل للمثل مش للاعداد، الاعداد غير صحيحه نستخدمها بس للسهوله. المصري قالت عشان اجريك 10 دقايق انا محتاجه 1000 سم اوكسجين. فروحنا للمان قلنا لها يا مان احنا عاوزين في 10 دقايق 1000 سم اوكسجين للمصري عشان تجريك. فانت اسف 10 دقايق ما اقدرش ادي غير 700 سم بس. اقصى حاجه مهما نهك 10 دقايق هديك 700 بينما المصري محتاجه كام؟ 1000. يبقى العمليه فشلت ولا نجحت؟ فشلت. لا نجحت. الفصل ممتاز جوه. قالت خلاص انا في ال 10 دقائق هاخد 700 بس ابقى دائنه لللنج بكام؟ 600 في 300 ما اديهاتليش وتديهم لي ايميديتلي بعد الاكسرسايز يعني مش هستنى عليها بعد ما الاكسرسايز تخلص لازم تديهم لي. هو ده الاوبشن ده اللي بيفسر ليه بعد كل مره نجري خلصنا الجري خلاص عين الاكسرسايز خلص اللنج بتتبع الدين اللي عليها ليه؟ بس هو ده الاكسجين ده اللي لولا ما كناش نقدر نعمل اي اكسرسايز لان عمر اللنج ما بتقدر تدي الكميه الكافيه تماما للمصري عمرها ما حصل. انا تمديد باي في كل اكسرسايز بنعمله. بعد ما الاكسرسايز يخلص مهما كان قليل لازم لفترة ولا وجيدة كده لازم اللانج تدفع العيال مصر. بقيت عليك الاكسجين ده بتعمل غلط. انتم بتقول الاكسجين كونسيومد في الريكفري بعد الاكسرسايز غلط. هو احنا من غير اكسرسايز بص لي كده انا عايش اوانطة من غير اكسجين؟ انا عندي بيزا الاكسجين كونسيومشن غير ما اعمل اكسرسايز بستهلك اكسجين. يبقى اللي انا مدام بيه انت هو اللي باخده اباف بيزا هو اللي باخده زياده عن البيزا في فتره الريكفري. يبقى الديفينيشن ثلاث كلمات هو الفوليوم كونسيوم ان اكسس تو بيزا زياده عن البيزا ديورينج ريكفري. مش كده حتى كاتبها لك كام سطر انا الاكسجين ده ثلاث سطور الاكسجين كونسيوم in excess to vessel during recovery. السؤال الذكي واحد قال طب ما المصل خلصت الاكسرسايز خلاص عاوز اوكشن فيه الاكسرسايز خلص محتاج الاوكشن فيه وهو الاكسرسايز اوريدي خلص. البني ادم هو ده اخر اكسرسايز هتعمله في الدنيا انت المفروض هتعمل بعد كده. يبقى لازم ترجع كل شيء الى حالته. يبقى بنستخدم في ايه الاوكشن ده؟ الاوكشن ده بيستخدمه علشان خاطر عيون ريري. ايه؟ عشان خاطر عيون مين؟ ريري. يعني ايه الكلام؟ ده يسموه في السيكولوجي تيتشنج ان فاميلاريتي. الناس كلها حتى اللي سرح شويه في الاخر عاوز يسمع ايه ريري ايه ريري دي اللي هنديها الاوبشن دي. احنا بنستخدم الاوبشن برغم ان الاكسرسايز خلص عارف ليه؟ تو ريفورم الادروجين ترايفوسفيت عشان نعيد تكوين الادروجين ترايفوسفيت كرياتين فوسفيت and the glycogen or glucose عشان نريفورم الحاجات دي. حاجة تانية لما استهلكت كل الاوبشن في البلاد واللي في المايوجلوبين بتاع العضلة فلازم تعيد ملء الاوبشن في الهيموجلوبين وفي المايوجلوبين تريفيل الاوبشن اللي في المايوجلوبين and الهيموجلوبين. يبقى استخدمنا الاوبشن ده ليه؟ عشان تريفورم and تريفيل ريفورم and refill reform and refill عشان ما تنساش. يبقى الاوكشن ده بنستخدمه عشان خاطر عيون reform and refill تبقى بسهوله تقولها وبطلاقه. all or none ايه all or none له؟ يقول لك لو جات لماسل فايبر ماسل فايبر مش الماسل كلها الماسل اللي هيطبق عليها all or none له وديتها سبت في ريشو الستيمولس تستجيب يبقى نون مفيش استجابه. طب لو اديتها تريشول او سوبرا تريشول تديك نفس الاستجابه اللي هو الماكسيمم. اول اور نون ايذر ذا يونت ريسبوند ماكسيمالي اور داز نوت ريسبوند ات اول. اول اور نون كل قانون ذا كونديشن لو ما قلتهاش يبقى قانون ما ينفعش. Other factors are kept constant. Other conditions are kept constant. كل قانون له مذكرة تفسيرية بزعل من المعيدين ان هم يقول القانون يفتكروا كده شرف لا هو فهمه ولا الاخرين فهموه. فاهمك يعني ايه قول النظر؟ بص كويس لنفسك. من الكلام اللي انا قلته لما تدي سب ثريشولد مفيش استجابة تدي ثريشولد او سوبرا ثريشولد يدي الماكسيم. هل يمكن تغيير قوة انقباض المسل فايبر ما قلتش المسل بتغيير المؤثر؟ ايه رأيك؟ حسب الشرح اللي انا شرحته لو زودت قوة المؤثر بدل ما هو تريشن خليته سوبرا تريشن ده بيغير الاستجابة؟ لا يبقى لا يمكن تغيير قوة انقباض المسل فايبر بتغيير قوة يمكن هل هذا معناه ان مش ممكن نغيرها؟ لا نغيرها بأي حاجة الا المؤثر. سخن الماسل فايبر تنقبض اقوى حط عليها عقاقير معينه تنقبض اقوى. يبقى ممكن تغيير قوه انقباض العضله باي حاجه الا المؤثر اهو دي مذكره تفصيليه لجزء من دول ان المؤثر هو الحاجه الوحيده اللي ما تغيرش قوه انقباض الماسل فايبر بس اي حاجه تانية تغير. عشان كده قالوا other conditions are kept other conditions are kept constant. يبقى كل قانون له شرط وله مذكره تفسيريه. سمعت حتى كنت اقول المعيدين كده ما تشرح للطالب ايه يعني ما تسمع قانون هو يعرف يقراه. انا بقول له فين الشرط؟ هذا الكونديشن ارتيب كله ايه الاهم بقى؟ اشرح له مذكرة تفصيلية. الاستمرس ما يغيرش الانقرار. اي حاجة غير الاستمرس تغير. تسخن، تحط عقار، سؤن. عشان كده قالوا اذر كونديشن ركب. ما ده استمرس برضه. ايه؟ ما انا بسخن برضه استمرس. لا. الخين ده مش استمرس. مش قلنا الاستمرس كده حاجة؟ لا معلش، انت ما بتسخنش لدرجة بيبقى استمرس. تدفئة. دي حاجة تانية. انت ما لما تتنفس وانت تعمل تحت مش معقول دي من الزمن هو الاكشن بوتنشال رجع في الناس لما تحط على تغلي ده موضوع تاني بقى يبقى دايما ثيرمال ستيبلز طيب نيجي ثيرمال تشينجز دي تابع سؤال غالبا بيجي السؤال معاه ثيرمال تشينجز انتوا بقى تقولوا لي احنا قلنا في 75% من الطاقه طلعت في صوره ايه؟ اي عضله بتنقبض بتسخن بتسخن سيم فضل بص ايدي كده ايدي لما بتنقبض بتسخن ده يسموه انيشال هيت انيشال يعني بدائي في البدايه وبعد ما خلصت الانقباض برضه بتسخن يسموه ريكفري هيت سيم فضلك على التابلو ده انيشال هيت جاي من التفاعل الاول من تكسير الاي تي بي انما الريكفري هيت 100% ريكفري جاي من التفاعل الثاني طب يبقى مين فيهم انيروبيك؟ بص على التابلو الانيشال ده اثناء الانقباض وده بعد الانقباض مين انيروبيك؟ الانيشال هو ده اللي انيروبيك انما الاذكياء فقط ريكفري او التفاعل تكسير الكرياتين فوسفيت ده انيروبيك تاني تفاعل ان انا اجيب اي تي بي من الجلوكوز في الجلايكوليسيس ده انيروبيك تالت تفاعل ان انا اجيب طاقه من الجلوكوز بالاوكسجين هو ده الوحيد اللي اوكسيديت فوسفوريشن الايروبيك ممكن تقول لي الكرياتين فوسفيت كده في تخيلها بتدي كام اي تي بي؟ 1 اي تي بي الكرياتين فوسفيت بتدي 1 اي تي بي طب والجلوكوز بدون اوكسجين يدي كام اي تي بي؟ 2 وجلوكوز باوكسجين يدي كام؟ 38 يبقى بيزد على هذا الفهم في تفاعلين انيروبيك وتفاعل واحد بس هو المهم هو ده الايروبيك يبقى نعتبر الريكفري دي موصلي انيروبيك عشان في تفاعلين انيروبيك ولا موصلي ايروبيك لان اهم تفاعل ايروبيك فنعتبرها موصلي ايروبيك عاوز الناس فاهمه هي اساسا بالوكس لان التفاعل الثالث بين 38 الاولاني ده واحد والثاني ده اثنين ده موصلي ايروبيك موصلي ايروبيك كمية الطاقة اللي طالعة من التفاعل الأول تساوي كمية الطاقة اللي طالعة من التفاعلات الثانية، واحد لواحد. سؤال ليكم أنتوا اللي هتجاوبوه كده ما خلصنا في غيبة الأكسجين. هل الإنيشال هيت بص للتابلو مفيش أكسجين يمكن أن تتعذر؟ لا ليه؟ لأنها أنيرابي. تكسير الـ ATP التفاعل ده مش عاوز أكسجين. أكسجين موجود مش موجود مفيش كده يقعد زي ما هو واحد. طالب الأسد طيب الريكفري هي لو مفيش اوكسجين تتعثر ولا لا تتعثر؟ طب تفتكر تدي لصفر؟ لان ستيل في تفاعلات تافهه تافهه بتبقى انيروبيك عشان كده بتنزل الى 8%. فاهم ليه؟ لان في تفاعلين تافهين اللي هم الكرياتين فوسفيت والجلوكوز من غير اوكسجين دول بيطلعوا انيروبيك عشان كده بتنزل الى 8%. السؤال بيجي الرابع ساعات يقول لك قول معاها ثيرمال تشينجز ما تكتبوش غير لو طلب. يقول لك الميتابوليزم بتاع المصل بالكونتراكشن اند ثيرمال تشينجز ومن رائع الخلق والخالق ان العضله لما تشتغل تسخن والسخونه بتساعد شغلها يعني عمليه بتساعد نفسها بطريقتين لما تسخن لزوجه العضله يحصل لها ايه؟ تقل والانزيماتيك رياكشن يحصل لها ايه؟ دي سواي حتى اللاعب لفهمه بالفطره الحقيقه دي قبل ما ينزل المباراه بيقعد يعمل ايه؟ التسخين نفسه التسخين بيزود الميتابوليك رياكشن العضله وهي بتنقبض بتسخن انيشال هيت وبعد الانقباض بتسخن ريكفري هيت ادي اول نقطه انيشال هيت جاي من التفاعل الاول اللي هو تكسير الاي تي بي والانيروبيك والريكفري هيت جاي من الثلاث تفاعلات اللي فيهم اثنين ما لهمش لازمه انيروبيك واحد بس ايروبيك بس يمكن 31 يبقى موست ايروبيك نسبتهم واحد لواحد في غالبة الاوكشن الانيروبيك يقعد زي ما هو بس اللي موصلي ايروبيك ما يبدلش الصفر ينزل الى 8%. ثانك يو فور جود ليسنينج. القاكم على خير.